آله وصحبه أجمعين. شكرا أخي ابن جمال. ما أدري والله أدمينوش كهيا بلا أدمينوش نتلم دوبت ياك أوش جمران له كذا تفسيراتشن أتقري لال كهيا دقيقة أي بزام شي وهناتهم سوستنيا درس لالن زاري بك انتن لان الباكاتشو تنش جزي أتون ويم جزي ندايا باكن ندانا باكن تولو تولو مايكي زاچو كالملساچو حقيقة برنامجين سايج الرس ينك الف جزي سلمي متى زي تنش نتغاقز نملو اشي استي هون هتاچن بركالج بركالج ستاندرد سيتشن بركالج اشي نو اشي بركه انشي تبقيالش مثلا ويم عند سو كانشي جاي هوننا دقيقه لمثالي اهون طياقيوش ستايق ك 20 دقيقه ما لف يلبتم 20 دقيقه كدرسن تلكو يا ساعه سئلام طلنا بقى ناسقومالن اشي مكناتهم ان اني ستايق فزز يالو مايكي موستو كونه 20 دقيقه كونه خلاص ساعه درسه باين ጥያቄዎችን ተናቋርጠን ወደ ተፍሲር እንሄዳለን። ተፍሲሩ ራሱ 20 ደቂቃ ከሞላ ያኒ እንድናቋርጥ ሰዓት ወስጥኝ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ወደ ሶስተኛ ትምህርታችን እንሄድ እና እስቲ ተባብሩን እዚህ ላይ። እሺ ወደ ጥያቄዎች ውስጥ እንሄድ የትናንትና ደርሳችን ማለት ነው። በረካ ሰማሽ ሰዓት ያዘልኝ አሁን ኤግዛክትሊ 9 በእኛ አቆጣጠር ሚኒትስ ፓስት 9 አለ አሁን በእናንተ አይቱ እንግዲህ 20 ደቂቃ ከዚህ ቁጥር እሺ አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል ان الله لا يظلم مثقال ذره طيب لمن دنو ይህችን አያ ምሰሶ ነች قاعده ነች መምሪያ ነች ይህች ብዙ ለመከራከር ትረዳኛለች ብለን ለምን ነው እንደዚህ ያልነው ስለዚህ እስቲ ተንተን ان الله لا يظلم مثقال ذره ብዙ ተጠቀሙባት ምክንያቱም በጣም እንትነች ከማንኛውም ሰው እንትን ለመከራከር ተጠቅማለሽ ብዬ የገለጽኩት እስቲ ግለጹ ትላለሁ ቶሎ ብላችሁ ማይክ ፍሪ የሚለውን ክርክር ሲያነሳብን መጀመሪያውንም በዚህ ተስማምተናል ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ማንንም ስለማይዞልም ይሄን ያደረገበት ምክንያት የራሱ ጥበብ አለው ሰውን ሊዞልም አይደለም ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው በተለያዩ ምክንያቶች ሪዝን ሲያቀርቡ ይሄን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ማንንም ስለማይዞልም አንድ ሰው በሰራው ጥፋት ነውና የሚቀጣው ይሄን ለማለት ነው ሰላም አለይኩም እሺ ቆንጆና በቂ መልስ ነው የመለሰችው ኑርጀና ስለዚህ አይዘልምም ብቻ ሳይሆን እኛም ጨምርበታለን አላህ ይዘልማል አይዘልምም ትስማማላችሁ طيب አላህ ይሳሳታል አይሳሳትም طيب አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይተኛል ይረሳል አይተኛም አይሳሳትም አይዘልምም ይሁሉ መጀመሪያ ተስማሙትና ከዛ ወደ እንትን ትሄዳላችሁ ማለት ነው እሺ ቆንጆ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል المسلم لا يخاف ولا يعجز ان يناقش ملحد مسلم كان كادي ويم كان كافر لمكراكر اي فرام مفرات يلبتم يم يسفرى نغرون يلوم لمن مسلم ككافر كملحد ككادي سيكراكر بتام يميغرمو نغر مندنو مسلم سيفرى نو والله والله በጣም የሚገርመው ካለ ሙስሊም ካንድ ከሃዲ ካንድ ካፍር ሲከራከር የሚፈራ ወይም የሚሸነፍ ከሆነ የሚገርመው ነገር እሱ ነው ስለዚህ መፍራት የለበትም መሸነፍ የለበትም نعم ابدا معجز يعني مدكم የለበትም ማይክ ፍሪ ለምን هذا ማይክ ፍሪ ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እዚህ ጋር ሙስሊም መፍራት የሌለበት ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ላ ኢላሃ ኢላላ ስላልን ሙስሊሞች ስለሆነን አልቆናል። አንድ በአላህ የካደ ሰው እንደሞተ እንደበሰብ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚነግረን እና አንድ ላ ኢላሃ ኢላላ ያለ ሙስሊም ከአንድ ካፊር ማነስና መተናነስ የለበትም። ከካፊር ጋር በሚገናኝበት ጊዜ እሱ ራሱን አልቆ ነው መገኘት ያለበት። ምክንያቱም እኛ በላ ኢላሃ ኢላላህ አላህ አልቆናል። አንድ ያንድ ሙስሊም ሰው ደም ያለ ምንም ምክንያት እንዲፈስ ከሚፈስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰባት ሰማይ ቢፈርሱ ይሻለዋል ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለነገሩ በዚህ ነው እኛ ካፊርና እኛ የምንለየው እኛ እንበልጣለን ማለት ነው። ማይክ ፍሪ። እሺ መልሱ እንደዚህ ይመስላል። ትንሽ ቢጨመርበት ምንድነው አንድ ሙስሊም ዋናው ነገር የረሳችሁ እህታችን ምንድነው ሙስሊም እንዴት ይፈራል እንዴት ይሸነፋል? ምክንያቱም ህይወት ያለውና ህይወት የሌለው ነው እኮ የሚከራከሩ ያሉ። አልሙስሊም ማዕሩህ ለሁ ሩህ ለሁ ሐያት ለሁ ኩል ሸይ። አልካፍር ከሃዲው ግን ሙት ነው። በል ጀሮ አይሰማም። አላህ ነው ያለው እንግዲህ እኔ አይደለሁም። እኔ አሁን እንዴት እንደ ሸኽ ኢብራሂም እንዴት ይላል ብለህ ልትከራከራኝ አትችልም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምንድን ነው ያለው? ሱሙን ቡክሙን ዑሚዩን ፈሁም ላ የርጅዑን ፈሁም ላ የስመዑን ፈሁም ላ የፍቀሁን ብለዋል። አላህ የፈጠራቸው ነው እንደዚህ የሚለው ደግሞ እውነቱ ነው እኮ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሰማይና መሬት ሁሉ ተአምር እያዩ አላህ የለም የሚሉ እነዚህ ሱሙን ቡክሙን ዑሚዩን ሲያንሳቸው እንዲያውም። ስለዚህ አንድ ሰው እስላም ሆኖ 100,000 ማስረጃ 100,000 ደሊል በእጁ ያለ ማስረጃና ደሊል የሌለው ሰው ከሱ ጋር ሲከራከር እንዴት ይሸነፋል? እንዴት ያፍራል? እንዴት ይፈራል? ይህ መሆን የሌለበት ነገር ነው። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ من يقول لي النقاش الذي تم بين الله وبين ابليس بامرنيا تمام ابليسنا الله عند نجر تبابلوال انديوم ተፈራርመዋል ሁለቱም። እንግዲህ ይሄ አነጋገር ለአላህ አይበጅም። አላህ ከዚህ በጣም ትልቅ ነው፣ ግን ነገሩ ለመቅረብ ብዬ ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቂቀተን ከኢብሊስ ጋር የተደረገው ክርክር መጨረሻ የተወሰነው ውሳኔ ምንድነው? ክርክሩ ምን ነበር? እሺ በአማርኛ ነገሩን። ቁርአኑ ያኒ ለታፍሱ ይችላልላችሁ። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبليس لا آدم سجر سيبال بكبر مكنيات السجن لمن بلو الله سيديكو أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. عليهم مالت من دنو إذن إبليس كان يراس باري عنتنا يا الله انتحت عارينت مسكروان እና ይህንን ግን ላለመስገድ በክብሪያ ምክንያት አላህ ሲያባርረው ቃለ ፈንዙርኒ ኢላ የውም የባዕቱን እድሜ መስጠቱን እንኳን ከአላህ ካልሆነ በቀር ለራሱ ማድረግ እንደማይችልና የአላህን ልዕልና የሚያሳየን ነው። እና አላህም ከአንተና አንተን የሚከተሉትንም ሁሉ ጀሀነም እሞላበታለሁና እድሜውን ሰጠሁ ብሎ መስክሮለታል። ይህንን እንደሚያሳየን የሰው ልጅ ያጣና በአላህ አለማመኑን ለአላህ ያለውን ሸይጣን እንኳን ምስክርነቱን የሚያሳየን ነው። የአላህንም ልዕልና በዚህም እናውቀዋለን። የሰው ልጅ ግን ከዚህ የበለጠ ማሰብ ሲኖርበት በዚህም ከዛም የተሻለ ነገር ሳስብ መቅረቱን የሚያሳየን አላሁ ያዕለም። ማይክ እሺ አመቱላህ ጥሩ መልስ ነበር፣ ግን ግማሽ ነው የመለስሽው። ምክንያቱም ልክ ነው ኢብሊስ ረቢ ፈአንዚርኒ አለ። ከዛ በኋላ እኔ ከእሳት ነው እሱ ግን ከጭቃ ነው የሰራኸው እኔ እበልጣለሁ ብለዋል። ከዛ በኋላስ? ከዛ በኋላ የተከሰተው አልጠቀስሽም እኮ። ዋናው ነገር እሱ ነው። ከዛ በኋላስ ምን ተገኘ? በአላህና በእንትኑ ምን ተባለ? መጨረሻውስ ምን አደረገ አላህ Subhanahu Ta'ala? ያው ትሩና ውጤቱ እኮ ነው የምትነግረኝ። ኦኬ አመቱላህ ካስተዋሰች ማይክ ተወሰድ ከለሃለው ደሞ ሌላ ይሙላላት ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم قدموا دقيقه اوكي لقطت አይደለም ጊዜ ሳልደርስ ማለት ነው አመቱላህ በተናገረችው ላይ ተጨማሪ የሚሞላው ምንድነው ያው እብሊስ ለአዳም አልሰግድም ብሎ ማለት ነው ተመረጽ ነኝ ከእሳት ተፈጥሬ እንዴት ከአፈር ለተፈጠረ ሰው ብሎ ሲለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወጣ ከጀነት አለው ከዛ በኋላ አላህን ጠየቀው አቆየኝ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ሌሎቹንም የአዳም ልጆችን እንዳጠማቸው ብሎ አለ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ቃል ገባለት እንዲያቆየውና ለምትሰጣላችሁ ተዛዛችሁ ደ ኦኬ ማክስ እሺ ተወዳጅ ምን አገባሽ ስለሰው ይሳቁ ይባይሳቁ አንቺ ቁም ነገር ጀምረሽ ነበር ለምን አትጨርሽም እነሱ የሚስቁሽ እኮ የማፌዝ አይደለም ስለወደዱሽ ነው እንግዲህ አነጋገርሽ እንደዚህ በጣም እንት ነው ያኒ የቀልድ ምናምን ነው እንጂ ማሾፍ አይደለም መቀጠል ነበር ሁሉ ሐል ያው እህታችን አመቱላህ ትንሽ የረሳችው እሷ ሞላች ማለት ነው እና አንዚርኒ ያለው እሺ እስከ يوم القيامة አላህ አለው ከዛ በኋላ ምንድነው ያለው እስቲ ታያለህ አላህ ታያለህ ያንተ ባሮሽ እንዴት ለማጥፋቸው በስተፊት በስተኋላ በስተጀርባ በላይ በታች በሁሉ በሴትም በምን አምጥቼ አንድ የሚያመሰግን ሰው አታገኝም ታያለህ ኢላ ዒባደከ الصالحين المخلصين انت የለየሃቸውና የወደድካቸው ጥቂት ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር አጠፋቸዋለሁ ልክ ከጀና እንዳባረርከኝ እኔ ደግሞ ስራዬን ሰራለሁ ብሎ ፈክሮ ነው የወጣ አይደለም ዋናው መልእክቱ የኢብሊስና የአላህ ንግግር ዋናው ለኛ የሚደርሰው መልእክት ይህ ነው እና ጠላታችን መሆኑን በጣም እስከ የውም القيامه የማይተወን መሆኑን ከመስመሩ የሚያስለቅቀን ሸይጣን መሆኑን ከዚህ በአላህና በሸይጣን የተገኘው ትርክር በዛ አን እንረዳለን ማለት ነው እሺ አራተኛው አምስተኛው ጥያቄ ወይም አራተኛው هل ابليس يؤمن بتوحيد بتوحيد الله وربوبيته كيف عرفت ያው ይሄ ጥያቄ እንኳን ያስቃል ምክንያቱም የአሜሪካ ዋና ከተማ ምንድነው ሲጻፉልኝ የአሜሪካ ዋና ከተማ ማን ትባላለች ዋሽንግተን ኦኬ አሁን ሌላ ጥያቄ ጠይቃለሁ የአሜሪካ ዋና ከተማ ማን ትባላለች መልሱ የአሜሪካ ዋና ከተማ ማን ትባላለች ዋሽንግተን ሷነች እንዴ እሺ ሁለት ጊዜ ተጠየቀ ማለት ነው አሁን ይሄ ጥያቄ አመቱላህ መልሳው ነበር እንደገና ነው የጠየቁት አሁን هل ابليس يؤمن بتوحيد الله وبربوبيته عندنا بالله فطارنت يامنال وي اندي تاوك مايك فري السلام عليكم نوصدا ويس لتطبقاتكم اوكي بسم الله الرحمن الرحيم فبما خلقتني سيل الله سبحانه وتعالى الربوبيه يا ملكتار فبما خلقتني ليلى دمو ربي انذرني سيل الله سبحانه وتعالى ادمين ميسطنا ميكلكل مهونن بزا املاكته ان شاء الله والسلام عليكم دقيقه لا لمشامات نو اشي كونجومرز كلهم بتقصاشو انداوم دسيل نبر مجمرة ربي مالتو خلاص قال لك ربي مالت ربو بماوكو بربوبيا امنوال ربي بمالتو خلقتني إلال انذرني إلال بعزتك وجلالك إلال يهل من دنو كبرهن قيتاي يعني ادميست أن أنت ربينه أنت خالقينه يهل من دنو مياسايو الله سبحانه وتعالى خالق إبليس مخلوق مهنون بدن بيامنال كنيا بلاينو ميامنو دمو اللهن كنيا بلاينو مياوكو ونتونت اشي امسنيا تياكي كيف يشهد النبي صلى الله عليه وسلم للرسل الذين كانوا قبله نبياتشن انديت لرسولوش مسكرالو ان يادم مودة من انديت لمن انديت هارغنو كيف يوقنو من هنقر لهزبوشو كان يابا فيتي نبرو هزبوش من مسكر الله شونا نبياتشن دمو لرسولوش نال نبيوش مسكرو من دنو انديت نو كيت نو نعم ما يكفري ወንድሞች خلاص የሚመለሰው የለምና እኔ የምመለሰው ምክንያቱም አሁን በጊዜ መጫወት አያስፈልግም ዛሬ 3 درس ላለን ኦኬ እና ምንድነው ምንለው ነብያችን ሰለላም በቁርአን ቁርአን ተናንተና اخي في الله እንዳለው شامل ነው አጠቃላይ ነው ጠቅላላ 314 ነብይ ወሩስልኮ መጽሐፋቸው የአላህ መጽሐፍ ይዘው የመጡ ሁሉም በቁርአን ተጠቃልለዋል ሁሉም የጠቅላላ ከነቢያችን የነበሩ ህዝቦች ሩስሎች ነቢዮች በሙሉ በቁርአን ስለነገረን እኛ ትክክለኛው ነቢያችን ከፍተኛው በከፍተኛው ደረጃ የነቢዮች ምስክር ይሆናሉ ምን ማለት ነው ሙሳ ይመጣልና አላህ ይጠይቀዋል አንተ ሙሳ ናም ያኒ የላ ኩል መልእክት አደረስክ አዋ አደረስኩ ምስክር አምጣ ይለዋል ነቢያችን ይመስክራሉ طيب እናንተ ሰዎችስ ملكتو درساتشوال عندو الدرس ميلا عندو درس ايلال سيكراكرو منامن انيان مسكرالن نبياتشن مسكرالو انيان مسكرال مكنياتو بقراناتشن سلالنو قراناتشن مندنو سوست عند سوستنيا القران كو قصص نو قصص يا نبيوشنا حزبوش قصص نو طيب كذا كتلو يالو اذكر المراحل الثلاثه التي حرمت بها الخمر دمرنيا خمر ودياون اندزي باند غزي التحرمم ويم الكلام እንዴት ነበር ያኒ حرام የተባለው በሶስት ወይ በአራት ደረጃ ነበር በአራት مراحل ነበር ወይም ደግሞ በአራት ወይም በሶስት ምንድነው የሚባለው ያኒ ግዜ በሁሉ እንደዚህ በአንድ ግዜ አልተحرمም እንዴት ነበር ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله يما تملسوا ان شاء الله اجاچو ورتاچ ادرغوت الله سبحانه وتعالى مجمريا بزيو بسوره النساء اندت تتكسلن يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ان انت يامناچو سوچ هوي سكراچو ساله ود صلاه اتغبو يمتناغروتن نغر اسكتاوقو درس بلا الله سبحانه وتعالى مجمريا تناغره كذا صلاه كمسجدو بفيت የሰከራችሁ ሰዎች ወደ ሶላት እንዳትገቡ ተብሎ ይነገራቸው ነበር በዚሁ ሁኔታ ላይ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳህ ያ ረብ ስለ ኸምር ጉዳይ የሆነ ነገር በለን ይያሉ ይለምኑ ነበር ይቺ አያ ስትወርድ እንዲያውም ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወርዳህ በይን ለና በያነን ሻፊያን በጣም አጥጋቢ የሆነ ማብራሪያ ስጠን አላህዬ ይያሉ በኋላ ሌላኛው አያ ደግሞ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس በነሱ ላይ በጣም መጥፎ መጥፎ የሆኑ ወንጀሎች አሉ ሲል ወንጀል መሆኑን ማካለን መጥፎ መሆኑን ማውቃለን ግን በሸሪዓው ያለው ክልከላና እገዳ ምን ያህል እንደሆነ ንገረን አላህዬ ይያሉ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ይማጸኑ ይለምኑ ነበር ከዛ በኋላ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان يميلو ورده مدينه ላይ ነው የወረደው ከመዲና በፊት የነበሩ ህግጋቶች ብዙ አልነበሩም ወደ መዲና ከሄዱ በኋላ ነው الله سبحانه وتعالى ቀስ በቀስ ኢማኑ ወደ ልባቸው ከገባ በኋላ አድርጉ አታድርጉ የሚለው ሲመጣ ባጭር ጊዜ ውስጥ ያደርጉት ነበር ምክንያቱም ሒጃብ ሲወርድ ባንድ ቀን ውስጥ ሴቶች ጧት ሒጃብ ያልነበራቸው የነበሩ ከሰዓት ሁሉም ልብሳቸው እየቀዳደዱ ሒጃብ አበጅተው መጥተዋል ኸምር ደግሞ ተው ሲባል የመዲና ባጠቃላይ ሙስሊሞች ኸምሩ ወደ ውጭ ደፍተውት እያንዳንዱ ቤት ከኸምር ሆኖ መንገዱ ግን በኸምር ሸቶ ነበር እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አውርዶ ከለከላቸው ማለት ነው ያ አላህ ረህመት ነው ይሄም ቀስ በቀስ መከልከሉ ማለት ነው ኢማኑ ወደ ልባቸው ከገባ በኋላ والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ما شاء الله ملسو تغني انغدي عندي آية نبر يقرچو اسوام اني مولات الله ان شاء الله اهون اخي في الله اندالو مجمريا اندزي سيانغراچو يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس الون الله سبحانه وتعالى غدات الله منامن الله بلو اچاوتاچو الله سبحانه وتعالى اذا قتلوا جن متت انتن سيشمرو يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى علاچو እና እግሪ እየተከሉ ይሄድ ነበር እግሪ እየተከሉ የመጠጥን መጥፎነት ምናምን ያነገራቸው እንዲያውም ከዛ በፊት አሉ አሁን 3 አያ ተቀሳቸው አኺፊላ አራተኛው የተቀሱት ዑለማ መጀመሪያ ወረደው ከሁሉም በፊት ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا አላቸውና ስከሩ ማለት አይደለም ላኪን ይሄን ወሬ መጣ ከዛ በኋላ አሁን አኺፊላ የተቀሳቸው 3 አያት መጡ እና በሶስት ወይም በአራት ደረጃዎች እንደዚህ በአራት መራህል ወይም በሶስት መራህል ነው የተحرمው ማለት ነው እሺ የሚከተለው ጥያቄ ምንድነው يقول እንግዲህ ደቂቁ አለቀ ደቂቁ 30 ሰከንድስ ብቻ ነው የቀረው ይሄም ጥያቄ ላደርገው ነው ኢንሻአላህ استفاد العلماء من قوله تعالى ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كزي عند نجر ፋይዳ ያወጡታሉ ዑለማዎቹ ፋይዳው ምን ነበር ሰከራም ሆነ ወደ ሰላት አትግባ ብቻ ነው ወይስ አንዳንድ ነገር የተጠቀሙበታል ዑለማዎቹ ግልጽ ነው ጥያቄው እሺ ማይክ ፍሪ بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله سلكوا انه انجي لوستوا الفلكم نبره كزي من الردا ان شاء الله كل مسكرين حرام اندهونه كزي تردان ليلو ان شاء الله سو يوم التوبين ان شاء الله يا طفاو نبر كل مسكرين حرام وندغنا دمو ليلو انقلف سو يوتنيتو راسون كانتن كاساته يا ود اندمي فيرس نو كذا من رد على ان شاء الله والله اعلم السلام عليكم اشي ابو عادل تنش ما تاونجي طرو ملسنو يملسو كل مسكر حرام كزيها نردام كزيها نردام كزي ايا ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون كل خمر كل مسكر يميلو كزيها نرداهم كمن دنو من نرداو سو نبياتشن يارت حديث من نبياتشن صلى الله عليه وسلم يارت حديث كسونو يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام يالوت كزا اهون جن بهولتنيا يمطاو قنجو نو سو كزي لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لمن مكنياتهم حتى تعلموا ما تقولوا يمتلو نغر اسكمي غبح درس ሰክረን ይህን ያልከ ያው አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚሉት ቁል ያ አይሁል ካፊሩን ላ አዕቡዱ ከማለት አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን ወአንቱም አዕቡዱነ ማ አዕቡዱ አና አዕቡዱ ማ ያን ላ ላ ላ የሚለው ቃላት በሙሉ ደመሰሰው አንድ ሰው ይኸው እንግዲህ ስለሰከረ ነው እና ይህን ነገር እንዳታበላሹ ጭንቅላጣችሁ ንጹህ ሲሆን ትክክል ሲሆን የሚረብሻችሁ ነገር ከሌለ ነው ሰላት የምትገቡ የሚለው ነው አይደለም ከዚህ ምንድነው የተረዱት ዑለማዎቹ አሁን የሰማነው انقلف بتام انقلفات تچنو بهياله ود صلاه تتغبا تنش 10 دقيقه بهم ابررو انتنو انقلفو ابررو ويم دومو سغرا منامن دزي شنت بتام توتر هياله دومو چنقلاته بقى سارف اتغبا اندغنا مغربو هياله دومو تنش قمس قمس ارغه مغبات نو انجي بمغبو ياسبك اتغبا يهن هولو كزي ايا يتردد علماچو نو نلالن 30 سكندز هيدچ እንትኑም በጣም እንትን አለ ያኔ ጥያቄዎችን በዚህ ያልቃሉ ወልሐምዱሊላህ ወላሂ እንግዲህ በየሳምንቱ እንደዚህ አድርገን ክሎክ ማይዝ አለብን ሰዓት ይያዝን ምን እንዳለ እንጂ ጊዜው እንዳንጫወትበት ብየ ነው እሺ ከዚህ ቀጥሎ እኔ ወደ ተፍሲር እገባለሁ የዛሬ ተፍሲራችን ብዙ አህካም የለውም ብዙ አህካም ሸርዕያ ሐላል ሐራም እፍዓል ከዛ ላ ተፍዓል ከዛ የለውም እና አመቱላህ اتفل قال لشان نقر الشماك فري عمت الله እንግዲህ ተፍሲራችን አሁን አኺፊላህ ይቀራና አኺፊላህ ይቀራና አያቶቹ ከ45 እስከ 50 አምስት አያት ናቸው። እሱ ከቀራ በኋላ እኔ ዛሬ ምንድነው ጠለቅ በወደ ውስጥ አልገባም በአያቶቹ ላይ ላይ ብቻ ነው ምፈስረው። ምክንያቱም ብዙ እንትን የለ يعني احكام شرعيه حلال حرام ወይም ደሞ የፊቅህ ነገር ብዙ የለውም። በቃ እነዛ አህል ኪታብ የሁዶች ያደረጉት ብልግናና የሁዶች የሚያደርጉት በጣም መጥፎ ነገር የሚገልጽ ነገር ነው። እሱን ገልጻለሁ ከዛ በኋላ ምክንያቱም احكام شرعيه የለም يعني ለምሳሌ ብዙ የምንከራከርበት ብዙ የለም በዚህ። እሺ እና اخي في الله ጅናው ጣለኝና ከ44 ነው ከ44 ጀምረ እስከ 50 አያት ቀራል ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال يريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم. እሺ አኺ ፊላህ በጣም አመሰግናለሁ። ማይክ እንብያለህ መሰለኝ አይደለ? ማይክ ከዳው መሰለኝ አንድ ሁለት አይቀሮ ነበር። ማይክ ነው ከዳ አኺ ፊላህ እየሰማህ ነው? ሰማኛለህ አኺ? አኺ ፊላህ ነው ማይክ አይደለም? على كل حال በጣም እንትን ነው በጣም በጣም ቆንጆ። እኔ አንድ ነገር በስል ጠይቀው ነኝ اخي في الله كشيخ عبد الرحمن الحذيفي ويمسو اباته نو ويم كان دمحصن نو يوطاچو ويم اناته كوبي ارغا نو يا محمد يا عبد الرحمن الحذيفي كوبي ارغا نو يولدچو مسلني انا اونتيرو حقيقه سبحان الله تنش بمقطن انا بموفر بتشا نو مليو انجي እኔ በጣም ከምወዳቸው ቃሪዎች አብዱራህማን አልሁዘይፊ ነው። በምንድን ነው መሰላቸው የምወደው? መጀመሪያ በድምፁ እንኳን ብዙ ሰዎች አሉ ከሱ የሚበልጡ እንደሱም አሉ። ላኪን እኔ እስካሁን ድረስ ተጅዊድ የሚባለው ነገር ልክ ያስቀመጠው እንደ አብዱራህማን አልሁዘይፊ እስካሁን ድረስ አላየሁም። ተጅዊድ ቀልቀላ ነው? ተፍኺም ነው? ምንድን ነው? ተርቂቅ ነው? والله اقول لكم كانه القران انزل على عبد الرحمن الحذيفي سيقرا كونو انا تجويده بتام يعني من دنو ملها قبل انه متسماو ونتينو تجويد لممار متفلقو يا ابن جمال يميستمراچو تماريوچ تجويده بدن بنديرداچو كفلقاچو يا عبد الرحمن شي عبد الرحمن الحذيفي የሱን ካሴት ግዙስቲ አንድ ካሴትም ቢሆን ብዙም አያስፈልግም አንድ ካሴት مثلا اول ካሴት سوره البقره سوره الفاتحه او قصار السور كعما بفيت ያለው سور ግዙትና እንዲታርጉ እኔ ወሬት ነው ጎሮሮው ለቁርአን ብቻ ነው የተፈጠረው ነው የምትለው በተጅዊድ ብዙ አጋና አትበሉኝ ስሙትና በኋላ ተመስክርላችሁ አሁን خفيلا ሲቀራ ተጅዊድ የምትማሩ በትከታተሉት እንዴት ነበር ወንድሞች تجويدو قلقلاو نو مندنو مدو نو مد الطبيعي نو مد اللازم نو هلو بتامتني لان سلزي قرآن بتجويد سما سيكرا بزيما رمو سيكرا وبتيا متال حقيقة نعم الشي ودا تفسيرات شنهيدنا زاري ندالكواتشو كالبكال يعني ترقوم ستنو من نالفو مكنياتهم بزو انتني اللوم يهقنا دم بمساسوش منامن يميع كراكر بزو سلالي اللو يعني تألك بلا عن هيدم يقول سبحانه وتعالى ألم ترى يعني ألم تعلم ألم تنظر ما لتنا محمد وريو الدرسهم انديت ألسمهم اندي ألم ترى بقرآن ستايو ينول لي أكاتتال ألسمهم وي أتاكم وي الدرسهم هنقر عليهم وي هنقر اندي ما لتنا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا الله سبحانه وتعالى قران يورد لاچو معناتنو ادل اغنيتوال نصيب معنات يعني قران انتنو مصحف تورات يميبالو نجر بنسو اندي درس تلك ادل ياغنيو تلك ادل كونو عند حزب نبي لكو يعني مصحف لكو استي انين تكتلو بلو نبيو جنة يجاچو ندغبا بلو ملائكو كو بتام تلك رحمه كونو نبياچن صلى الله عليه وسلم ودنيا ممطاتاتاچو تلك ادل ادلم والله تلك لم ياوقو نو بيچا نبياچن صلى الله عليه وسلم بايمطو كنا نعيش مثل البهائم والله لك اند انسسا اند سن الربر كبت مندنو كبت من علاچو مري يلاچو ديستور يلاچو سلازي اند نسن يقول الحسن البصري لولا العلماء عليه لسرنا مثل بهائم لك اند انسسا اند كبت نهيد نبر علماء ايه علماء كليلو نو بل نبياتشن كليلوس راساتشو علماتشو اند انسساي هونو نبر ولذلك نبياتش صلى الله عليه وسلم لنيا نور ناتشو لنيا برهان ناتشو النزا نبيوش دمو موسى لمسالي لبني اسرائيل عيسى لبني اسرائيل نور ناتشو يهن ادل تستو سيابكو عليه ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل راساتشو تأفتو إن أنت يا مدينة سوش كتلو دمو كمدينة سوش كتلو ميمتو سكيوم القيامة كيهودوش تتنككو مكناتهم راساتشو تأفتو إن أنت اللي باتفات يميتور الترت ودر يلوم دمبر يلوم بك اللتناك أن إن أنت يقبو بجهنم نتقبونو ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب تورات يمبالو تورات يميهل تلك مصحف يزو يشترون الضلالة تفاتي قزارلو يعني لنقرات شوان دموش الزي لاي شيء محذوف نقرال محذوف مالت يعني سمو يالتتكسي ولكن تقديره سمو يالتتكسي زي هالي قن سمو بدبك هيدو قن يتاوك نقرنو طيب اشتروا الضلالة يشترون الضلالة تفاتي قزارلو بمن؟ بدولار؟ بجوني استرليني؟ بباوندنو؟ بيورانو؟ ببرنو؟ بريالنو؟ لا يهلون كوان بيهون بتقام ترون ببر بغنزب بيهون لا اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالجنة، اشتروا الضلالة بالعذاب. ينو وانا يهن نقر ستانبو اشتروا الضلالة بقرآن ستانبو كتا اوكو مكناتون بليلا آياتوش سلتتكسو بمن دنو يقزوت جنة شتأو يوم القيامة راحة شتأو تفعت الناجحان بقزو يمي قرما شو بقنزب يقزوت دهنا نبر لا بقنزب يقزوتهم يشترون الضلالة يعني بالهدى ويريدون أن تضلوا أنتم يا مسلمين إن أنتم لتتأفون المفلقوا. نعم والله أعلم يدم هل الله أقوال من دم يسروا من تنكل لنا من كفاة دم يسروا الله كل يقال قن إن أنت سلم ما تاكو تأغات أغات أغات لالله شو ككافروا شو ككدا النزا يميكدوا الله إلا يميلوا النزا بسلاسة يميامنوا بعذير يميامنوا يهودوا شو كافروا شو كريستيانا شو بمرو تقل له كفار نمي بالو عدلم ودى النزا لمن دنو تأغات أغاية متروثي نبيات شنسا سلم برهان تتاكو ودى الزام هدا شو إلال والله أعلم بأعدائكم والله أعلم إن أنت تقوى شمكو إن أنت تألات أهن وندموش إزي لاين تنكك تألات سيل الله سبحانه وتعالى قنزب زرفو يمي بلا أدلم ويمدمو أنتن بسيف أرقو يمي قدله أدلم ويمدمو يعني بيت المتو يمي زرف أدلم يتألات هاي بالن تألاتنا ولكن زنبلو لتمكتو ومتشلال له سو سيف يزو كمتا بسيف أرقو هم لتمتاو تشلال له بتالي بتالي أنت يبلط حيل كالة تاتاكو على هنجي السو مالة مارتو أدلم والله أعلم بأعدائكم يعني أعداء العقيدة أعداء الإسلام يعني قوت ترقو جهنم بمياس قبواتو إن السنة شو تككلنيا كفتنيو عداء مبارو إن السنة شو والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله سبحانه وتعالى ود السوت أقاك لا تشكو يبك أجوال كسو والله يبك أجوال أيبتغون العزة إلى بل إلى آيات الله سبحانه وتعالى كبرنا مفلقو نعم إذن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كبر كفلك بالنزي سوصنا ميقنيو ليلا تاقنيم العزة كبر دل فتح تلك النت يبلعي النت هلو كالله ميقنيو قتلو كنبيات صلى الله عليه وسلم قتلو إسلام بمهنو ولذلك هلا كنين من أقوال لي سيدنا عمر بن الخطاب من دنيا لو نحن قوم لقد كنا نحن قوم أذلاء من دنو أذلاء ما رثاك الله ودك زكاج وردتنيا يعني من دنو بقى ونتو كنو سيدنا عمر لا فارساويان إن النزار وماويان إن قيصر إن فرس إن من يبالو عربوش إن دزلانوش تمرنا وهابلتو من تنميلو يالسلت أنو فارا منامن إن دزار قونا برميو أسواتشو يعني يجمل قوتاج ندز بلو نبر يمسد واتشو لكن أعزهم الله بإيش بالإسلام قال عمر فإن ابتغينا العزة من غير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى كما أذلهم إذن الزيام بلو من دنو الله سبحانه وتعالى كفى إيش معنى كفى يبك أتشوال كالله تأغى كالاتشو كقرآن كنبي تأغى كالاتشو كال والله يفلقوني ألم هزب بالسبسب كفى ايش معنى كفى يبقى اتشوال كفى كفاني عندما ما تنو حسبي الله ونعم الوكيل كان الله بك ينو الله يبقى انيال ودسو كتتقه منم نقر من كان يقر يلا ما تنو كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا طيب من الذين هادوا النزي من الذين هادوا يهود مالتنو هادوا مالت يهودنو من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه عندان دي هودوش من يدر قالو ونتن يوك قال امتثوت امزز يارغوتنا كذا ليلة ترقوم يوسد الماتنو امزز يادرقو يعني ترقومو ليلة يسطو سون لوام لو ما ونا بدي جمرالو ويم دمو النزا سلاموشن لما دناقر وسوسا لما رق ويم نسون لما سدف كفر لغو سلاموشن لما سدف كفر لغو المهم بيانة تن على تيك أيها الرو لما سألنا النبي من يلت نبر السلام عليك إلى اللو السلام عليك نو أدل لم نسون السلام موت كذا عندك أن يوم تمنى السلام عليك يا محمد ألوت كذاب ستنا عائشة بشكك فقال سدبتشاتش وندزي عند نقر ملسش سوى مالتنو فقال مالك عائشة الوات يا رسول الله أتسمى من دي السلام عليك كون ميلو ألو أنت أتاكم جي إنيكم اللي الشال له لو عليك كو الكثالي السلام عليك سيلين وعليك لانتي موت مالتنو السلام يا تشي لام لاموا دمسيسة درقواتنا السلام عليكم كمالت السلام عليكم بزو اندزي سراي سرو نبر ولذلك من الذين حالوا يحرفون الكلمة من مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين سمعناك يعني إني سمتها نالباك يا محمد زمت لها تلفلف سمتنا حال الله لا يسمعك إلى له يرقب له الله جره نزقاو أن ندرقه بلو إنا قرالو سمعنا نعم يقول سمعنا وعصينا سمتنا هل دمو كدنا هل يالكو نقر أنك كتلم كأنه يقول أنا كافر بما جئت به كما قال عقبة بن أبي معيط وكما قال عبيد الله لا عتبة عتيبة بن أبي لهب عتيبة بن أبي لهب نبي صلى الله عليه وسلم لجاتشو رقيا دروت نبر أنا جينا بس التقابو من دزي أنا نبي صلى الله عليه وسلم نبي سيهونو أبو لهب من ألاتشو أم كلثومنا رقيا يا نبي صلى الله عليه وسلم لجوش لأبي لهب وندوش عبيد عتبانا عتبانا عتيبة يمبالو يقباتشو لندوش عتبانا عتيبة يمبالو يا أبو لهب هلت لجوش وندوش مالتنو يا نبي أتشن لجوش رقيا أن أمك أتشفتو تدار إيزو نبر يعني نكاح أسرو نزيه نبر بجحيليانو بكناتهم أبي لحب أقود هاتشونو لنبي أتشن سلزي نبي أتشن رسول سيهونو مجمرا كفروا مانو مجمرا كفروا مجمرا ككفروا تأندو أبو لحبنو نقروا أبو لحب جمرو أنت محمد هيدو للجوش أتشو منالو أنت عثيبة وأنت عثبة النزي لجوش يا محمد لجوش كالفتاتشو يعني يني لجوش هذا اللاتشوم عليه الشي الشي بلو هيدو أما عثبة تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مالت أم كلثوم فتو زم عليه أما عثيبة يعني أدب أتا من علاتشو أنت يا محمد علو نعم أنا كافر بما جئت به فتفل على في وجهي تفلت شو بياتشن بفتات شو تفلت شو ماتنو كذا بمتهبت رسالة إني من دني كافر مني عليه سنت وجهنا وند مجهولت سوستن يا دمو لجهمن تلك الله على شو النزي سوست بعدك كاب بفتات شو رأيت على بتشون بياتشن نا لجه أم كرتم فتشات الله ولتن يا دمو بمتهو رسالة دمو كفر الله سوستن يا دمو تفلاتشو نبياتشن بقى للشك متالشالو مهنا قر بتعام بالشك وتنددونا والله العظيم كفر لقون دنجرا يبولو تنبر والنموج الزيلا يا نبياتشن دكمت يا نبياتشن سنفنتنا مسلاتشو بالزيلا بتعام تتنققونا تنو نبياتشن صلى الله عليه وسلم من دنو يالوت وتيتو قوة 40 ناقة يلالو يا ربا قمل يتسطعو تسونين يلالو كفلقو لعوتيبا الذي تفصيلات شو بيجات شو أرغو رفتتتتتت أرغو بك أندنتن من البنجراء بك أفتفت أرغو يتقلوث نبر لكن لا ودا الله تنشت أقالونا اللهم صلت عليه كلبا من كلابك كالو كان الزي أن توشوش يالتوقو بيش أكادلو أوريوش بمولو كان السوستي أندست أونا أن باند أدرقه بك أكتعلن يالو لكنو والله أقول لكم متو تسافاري وچ كمكة ودا سوريا سيهدو أبو لهب دمو يقال وج يميا بشكو نقر كم يساسبو أبو لهب كو يقالي نقر نبياتشن رسول مهناتشو يقال نبياتشن دعا كادر رقو مريت لا اندما يودك يقال اندياو من دنو يالو تسافاري وچو سيهدو متو تسافاري وچو ناتشو نقديزو يهدالو كنزي متو اندو عتيبانو أبو لهب منالاتشو سبسبو أيها الناس على شو أيهم شباب نعم ينيليش كنا أنت يهدنا ونثت أنك قلت من دنو علود محمد دعاء درجوال يا محمد دعاء عند ميدر سو أني متب ومتو أنت النجن استي أبوك وثابت إنقدي يوم التاكك هون لم تكفر عليه يا أبو لهب يا ملعون لعنة الله عليك الله لعنك بالقرآن إني من الأهل لنا أن هذا كذا من قد قماش من قد سيهدو تنينا توات تحي ستوات آقنا تحي موت أتوايا لما رثنو من تكسته وندموش تنيتو يالو متو سوش ناشو تنيتو بمول اكاوش بمول بمحاكل اسكمتو انسو اكببو تنيو مارتنو لعتيبة ياباتو ساسلال لعتيبة بزا اكا محاكل بزا وست اسكبوت يعني اوريو متو نايبال او مارتنو لكن اوريو متا عندو صحابي من الال عندو انتن كنزا تسافاري وچن نبرو أنبسا أدلم عليه نبرم أدلم زهانم أدلم جمالم أدلم أيثنو يمانك إنسان وارو لمن ننزه هناو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلط عليه كلبا من كلابك يعني تايتو يمك عند وشة هناو إنسان أو دكالتنا وارو أدنى مت أنارو إذا هلو ما شتت عليه سبحان الله العظيم تنيتو على النسو ملك تنيا كنو كالله تلو كنو يمتا أشتتنا أدلم يين أشتتال أدلم يين أشتتال أدلم بمجر الشاء منور اللبت على مكنا تلو كنو يمتا كنه قال لها شو تلو كس لمتا كتا من أدرقى كوفرو ودوست قبا أغنيو أشتتونا أغنيو بإجو كنو أرو سيرا سوش سيرنا قرو لك اندزي ساب بارغو أو تانا أسقومو أسكمو عند جزينو بإجو بترجو سيت تفسي ستو بهلا تكفلوا علو النا ذات توهده خلاص رسالة ودرسة وشاو النا رسالة ودرسة النا هيدا معرفناه النا نبيه صلى الله عليه وسلم يهنبرو على كل حال من دونه يعني إن ذي دمون ذي هلو من الذين هادوا يحرفون الكلم مجمرة على تشون يتمززوا النجارلو عما وضعه يتسطو كارك أيرلو ويقولون سمعنا أرى سمتنا هل أنت محمد لفلافي زملة لفلفل أنك أبلم كافروشنا بانتي سمعنا وعصينا واسمع دموا من السماء الله لا يسمعك يعني الله من السماء يدرقه ينهل له بنبياتش فيتي ورا ورا نعم نعم سنت صبر لا درقون للتوقو نبياتش سلزي يقول سمعنا وعصينا واسمع مسمعين غير مسمعين تمام وراعنا لين بألسنتهم راعنا من روعا انتن اندسدب اينت قالنا وهي نجر سلازي قالاتاچو يتمززو بتلاييه قالات يتسادبو نو لين ايش معنى لين تمزز يادرغو نو لين مالت يعني اطممو اطممو مالت نو لمثال بسوره المنافقين من الال يا عبد الله ابن ابي بن سلول لنبياتشن كسدباتشو بوهالا لسحابوتشو كسدباتشو بوهالا يعني قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من أمبلو كتسدب بوهالا أنرو هيدنا بطائع عبد الله لو بطآم بزوانجلنا دركو أن لمن ود نبياتش صلى الله عليه وسلم هيده استغفر لربك لمن التلوم عليه كذبوهالا من أدر من أرسو فيتون تأذر قلنا أباك توتو محمد دمو من زنبلو انت منام بلو يأتشي أنقتو تأمززة درقات يعني لي عنقه صحابي من ألو يا عبد الله ألو والله إن الله سيخبرنا عن لي عنقك يهن أنقتو تأمززة درقو نقت سامان لها لو الله قرآن أوردو يهيشن نقرب قرآن تأكسات لالو والله تأكسات الله سبحانه وتعالى من ألي وإذا قيل لهم تعالوا إلى رسول الله استغفر لكم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا يعني أنقتن تمزز زرقو أرى الفلقم هدباك منهم يقفر لهم محمد باك زنبل عليه يعني كين أنقتن تمزز يدرقات الله بقرآن وردات مالتنا الزيد المؤمن لألو لين بألسنتهم يعني أنقتاشو تأمزز يا أنتنو كالاتو تأمزز يا رقو يسدبالو وطعنا في الدين يعني أنتنو نقالو دينوني يسدبو دينوني يتقو نبياتشن يسدبو قن السو إني كذاك قتلوا يالله آنو ميقرمي والله والله تسددبو تسد يعني تسددبو نبياتشن بزو بدلو يولاتشو الله جروهن يزقاو لنبياتشن وميبالو يه قالاتوشو أدرقو وراعينا يعني زنبلو قالاتوشو ينتني يكايرو يميسددبو لنبياتشن يميقرمي جن ملسونو ملسو الله سبحانه وتعالى ودياون وكو برك ان انت نامتتو لفجاتشو وكو يتشل نبر ما نيزوال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كو بسورة المدثير ذرني ومن خلقت وحيدا أرى محمد توين لبتشاين توين سكي عبد انتنو الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا اني بتشاين يفتركوت بتشاون يفتركوت توين ودني تو الله سي بشكنون قدي سي نادد الله سبحانه وتعالى ينتوالو يعني توين عن سو لمسالة سيبش سينادر منه أنا توين باك راسون فرنك تعلو تلالة توين باك يعني قدلوا له عندما تل الله من إلال ذرني ومن خلقت وحيدا يعني الله كبرنته هن نجار أي قبل مجن تعبيرنا يعني يعبر بما يعبره الناس إذا الزيد من إلال ومرسوي جرمال يهون هلو يمياس قطة إن كان الله إنيا سنسمعه بتأم تقتنال نبي أчин سدبو نبي أчин ندزي سقاششو إنيا تقتنال قن الله من على شو تقال سبحان الله يقول ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم كالله ندزي مرسي تقني الله سو سبحان الله سو يما يتشلو نكر الله سبحانه وتعالى انديدرو ينولو انتنيالو يتسدادبو منامن تقطو شوف لك لي أرجعتشوا كويشيل نبر الله لكن نيت لي هدونه يمكرتشوا النجنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكن كذكت لهم هاله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا لكن من الدرج يا الله اللعنة ورد باتشوا يا الله النرجمات ورد باتشوا من ما رجعتشلو أي تشلوم تواتشوا يميتشلوت نجر مسدب بيتشانو عند كافر كو يسدبال اهون وندموش اني لنغراچو استي كماننياوم كريستيان نو كافر نو كهادي نو ماننياوم ويم مبتدع مسلم هونو مبتدع الله ادلم اسلام نو كانتا يسجدالي صوبال جن بدعا يارغال عندانو بدعا مكفره عندانو بدعا يعني النبياشن ميتوت بدعا يارغال ستكراكراچو انزي اهون هولو يتقسكواچو والله بلزتنا قسبلو رقابه له بمسرجة أي كراكرم أي إني بزوج زين ما كركوت بزوج زين سماه تقبل إملاو نقدر قبّات شو عندهمش عندهمتو يفلقون كريستيان يفلقون كهادي يفلقون يهودي يفلقون إسلام هنا مبتدع عمتو تستي تكراكربت مسرجة سليل لو قط أنا وبك مسدب قطة أنا وبك ليلا إلا شو مساريا نا مسارع اللي هم دينهم يعرقوه بقى زملو بفرلقو راسن اللي فرق كتنهم يشلو يميفرلقو النزيد أمه شوفوا الله سبحانه وتعالى لعنة ورد باتشو سلزي لمن دينه النزيد سيسادبو الله كوي يشلال ودعونه اللي قال لا تشو يشلال لكن لا تلقو لعنة براسات شو لا يسلو ودك يا شيء تنش إدميك الراتشو إنه رواتستي كانوا روات بحلاجن متشرشة لعنة تشكم ودك أبري جبارلو ينو ترجمون قدي نعم لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وندمجنا أهتوش عند سو حق ستنجرو بمسرج جادرجة يا اللهن عند النت يا اللهن منور يا اللهن توحيد كبدعة مراك عند اللبت كشركيات موتات عند اللبت قلت ستبك أب كشوفي كافيزة ويم علىوك السمهم كاره أتبشك مكنياتهم هلا تتشم قبر ستقابو أنت حق إذا قبر ستقابرا ستقابا السلوم اللعنة يزونهم يقاباو من أكتو يأيوي هنو قباتشو استينا قلت ايك أتشو ويم أهون برو انتنو درسو سيج أرسلت ايك أتشو اندموش زز يادر رغنو ليّن مالت يعني أتممو أتممو مالتنا. لمثال بسورة المنافقين من الال يا عبد الله بن أبي بن سلول لنبياتشن كسدبات شبوها لا لسحابات شو كسدبات شبوها لا يعني قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من أمبلو كتسدبوها لا أنرو هيدنا بتاع يا عبد الله لو بتاع بزونجلنا دركو أن لمن ود نبياتش صلى الله عليه وسلم هيده استغفر لي ربك لمن أتلوم عليه كذبها لا من أدر من أرسو في تونت أزار قلنا أباك كويتو محمد دمو من زنبلو أنت من أمبلو يأتي أنقطت أمزز درقات يعني لي عنقه صحابي من ألو يا عبد الله ألو والله إن الله سيخبرنا عن لي عنقك يهن أنقطت أمزز درقو نقطة سامر لها لو الله قرآن أورده يهيشن نقرب قرآن تكسات لالو والله تكسات الله سبحانه وتعالى من ألي وإذا قيل لهم تعالوا إلى رسول الله استغفر لكم لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون لووا يعني أنقذهم أول مرة نرى الفلقم هدباك منهم يقفر لهم محمد باك زنبل عليه يعني كين أنقذت أمزز يا درقات الله بقرآن وردات مالتنا إزي دمو من الالو لين بألسنتهم يعني أنقذت شوت أمزز يا أنتنو كالاتو أمزز يا رقو يسدبالو وطعنا في الدين يعني انتونو قالوا دينوني يسدبو دينوني يتقو نبياتين يسدبو وقن السو اني كذاك قلت له انو ميغرمني والله والله تسددبو تسد يعني تسدبو نبياتين بزو بدلو يولاچو الله جروهن يزغاو لنبياتين نو ميبالو يي قالاتوچو ادرغو وراعينا يعني زنبلو قالاتوچو انتن يقايرو يمسدبوا لنبياتين يميغرمن جن ملسو نو ملسو الله سبحانه وتعالى ودياون كو برق ان انتن امطتو لفجاچو كو يشل نبر من يزوال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كو بسوره المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا ارى محمد توين لبيتشاين توين سكي عبد انتنو الوليد بن المغيره ذرني ومن خلقت وحيدا اني بتشاين يفطركوت بتشاون يفطركوت توين سي ودني تو الله سي بشكنو انغدي سي نادد الله سبحانه وتعالى يين توالو يعني توين ان سو لمثاله سي بشك سي نادد منو ارى توين توين باك راسن فنكتالو تلاله توين باك يعني اجدلو الله اندمتل الله من الهلال ذرني ومن خلقت وحيدا انغدي الله كبرنته يهن نغير ايقبلم جن تعبير نو يعني يعبر بما يعبره الناس اذا الزيد مؤمن الهلال ومرسو يغرمال يهن هولو يمياسقطا انكون الله انيا سنسماو بتام تقطتنال نبياچن سيسدبو نبياچن اندزي سيقاششو انيا تقطتنال جن الله من علاچو تاقال سبحان الله يقول ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم كالله اندزي مرسي تاغنياله سو سبحان الله سو يما يتشلو نفر الله سبحانه وتعالى انديدرو ينولو انتم يالو يتسدادبو منامن تقطتو شفلك لي ارغاچو كوچيل نبر الله لكن يت ليهدو نو يمكراچو اندغنا ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم لكن كذقت لهم عليه ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا لكن من الدرج يا الله اللعنه وردباتشو يا الله الرغمات وردباتشو منم ما رغاتشلو ايتشلوم تواتشو يميتشلوت نجر مسدب بيتشا نو عند كافر كو يسدبال اهون وندموش اني لنغراچو استي كمانينياوم كريستيان نو كافر نو كهادي نو مانينياوم ويم مبتدع مسلم هنا مبتدع على ادلم اسلام نو كانت يسجدالي صوبال جن بدعه يارغال عندو بدعه مكفره عندو بدعه يعني النبياشن ميطوت بدعه يارغال ستكراكراچو انزي اهون هولو يتقسكواچو والله بلزتنا قس بلو رغا بلو بمسرجه ايكراكرم اي اني بزو غزينا مكركوت بزو غزينا سماو تقباب املو نجر قباتشو اندموش اندامتو يفلقون كريستيان يفلقون كهادي يفلقون يهودي يفلقون إسلام هنا مبتدع أنتو تستي تكرر مسرجة سليل لو قطة نو بكا مسدب قطة مسدب قطة نو بكا ليلا يلا شو مساريا نا مساريا لو من دون ميارجو بكا زم بلو بفلقو راس اللي فرق كتنو مشلو يمي فلقو النزيد أمو شوفوا الله سبحانه وتعالى لعنة ورد باتشو سلزي لمن دونو النزي سيسادبو الله كوي تشلال ودعونو لقلاتشو تشلال لكن لا تلقو لعنة براساتشو لو يسلو ودك ያቺ ትንሽ እድሜ ቀራቸው ይኑሯትስቲ ከኖሯት በኋላ ግን መጨረሻ ለዓና ተሸክመው ወደ ቀብር ይገባሉ ይሄ ነው ትርጉሙ እንግዲህ نعم لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ወንደሞችና እህቶች አንድ ሰው حق ስትነግረው በማስረጃ አድርገ የአላህን አንድነት የአላህን መኖር የአላህን توحيد كبدعا مراك اندالبت كشركيات موتات اندالبت قلت ستابك كاشوفي كافيزي ويم علاوك السمهم كاري اتبشك مكنياتهم هلتا تشمك ابر ستقابو انت حق ايزهك ابر ستقابرا ستقابا السودم واللعنا يزونم يقاباو من اكتوي اياوي هنو قباتشو استينا قلت ايك اتشو ويم اهون برو انتنو درسو سيج ارسلت ايك اتشو اندموش لمن دنو الله سبحانه وتعالى لسلس بلو يملسو لسلس بلو كوال ملسم إيهن الشالة شون بركو تساستوال لكن لعنا يزودك أبري قبال ليلال يا أيها الذين أوتوا ألتوات شوم إن أنت كتاب يازات شو إن أنت يهودوك إن أنت كريسيانوك إن أنت كني وردو كتاب بإجات شو يالي منك شو إن أنت يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا آمينو عندنا كتاب توراتنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يعني تورات مالتنا إن أنت بإجاتشو توراتي اللو سواج آمينو بما نزلنا بقرآن لمن التامنوم تاك الله شو قرآن من دنو مصدقا لما معكم قرآن بالتنبتكو تاك الله بتوراتي اللو دقموي من ناقركونو سلا أخلاقونو سلا سنة سرعاتنا سلا هيمانيتينا سلا فتحنا سلا فلقاتشوت نقر بقرآن كوالي توراتن بتانبو قرآن بتانبو كو اندقنا سلا تورات كونو منا قرون تنو سلا تورات اونت مهونون تورات يموسى مهونون تورات كالله اندور ردي اتارتو كونو منا قرون قرآن لمن اتكارتو ميلان آمينو يا أيها الكتاب آمينو بما نزلنا يعني قرآن مالتونو مصدقا لما معكم من قبل ان انت بيجاش يا التوراث السني سلسيه تكسه ويم السوء نتنيا كتاب مهونن ايه مسكركو نو طيب امنوا علىچو قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها والله كفلكو الى الاندقن راساچو فيتاچو ود جربا يجربا قفاچو ويم دمو انتناچو يجربا راساچو دمو ود فيت امطتن يعني عند انسسا اوري عندنا درغاچو كون يشلالن الى الله سبحانه وتعالى نعم يقول من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا اصحاب السبت تاقالاچو انزا يتاممو سوتش ودا زنجرو القيراچو الله سبحانه وتعالى لعنا ردو اندغنا ودا زنجرو قيراچو بالفو سامت غصاچو نبر امتساو سكوني اندنسو كونانته ما تعجزوننا يا اهل الكتاب اتشنفنكم كفلككو اندزا ودا زنجرو لقيراچو كوچن الله يلال انا كذا يهن قال بهالا ودنيا يمطانا يا ايها الذين امنوا كن العالم جن يتواقى نجر نو كله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى ان يعني فقد افترى اثما عظيما واحد من الصحابه يقول والله ما رايت ايه يعني فرح بها المؤمنون اكثر من هذه الايه هذه الآية فرح بها المؤمنون بشدة بكثير جدا مكناتهم الله القباء يفلقون وانجل يفلقون وانجل يقولون بوجه تلقوم تنشم يمتل وانجل الله يغفر إلا الشرك يمدنو توباسايل يموت مالتنو كني قال لك شو لمسالي نبل إقلي زينام الكرم ريبام الكرم من يالكرم نقر يلم هلو انجل أرغو توبا سايل هيدي ويم دمو توبا بلوال باد دنيا توبا كالي الله يقبلوال توبا بلو ارقف فارغو متفونو نقر تتو ودي كتن يامن قد كتملسي الله يقبلوال كافرون بهون كموتو بفيت كموتو بفيت مشركين بهن كموتو بفيت توبا كالي الله يقبلوال بآخرا قن يلال إيه بآخرا خيرا قن يفلقون وانجر الله كفلقه كونو يالو كودده كفلقه يغفران يشرك قنا قرقن كوددم لغفر ايتشلم بل اي ودم يقواتشوالين اين آية إن الله لا يغفر خلاص نفى سبحانه وتعالى نفى ايش معنى نفى اي هونم بلو الرقاق طوال الرسو اي هون امبوسيبل بانجليزينيا بتقام يمي هون نقر مالتنو من دونو السو يفلقون وانجل لغفر ايتشلال الله سبحانه وتعالى ولكن شركك هنا جن شرسو أسبوا من دام لغفروا بل أسبوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تملكتوا هنا حديث أبا ذر بالتايوت أيهن آية أهنا نبذكوت بدم بقلص هون يقلص الله شوال حديث من الله المسألة شو أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم نبيات شن تنجي توال نج لبس لبسو تنجي توال أبو ذر متى الشيء انقري بيكتشرون تملكته بدم أبو ذر متى ثم أتيته وقد استيقظ نبيات شن كان كلفات شو برالنا تنسو فقال ما من عبد نبيات شنو ميلوت ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة يعني لا إله إلا الله بلو شركك لا سقبا أنت آتي متهرش الله تقرو يعني هاي أرات قرات إن الوالم انتنو غولد انتنو ورك كهلو عدلم عندار لم هاي أرات قرات اللي هاي عندار اللي أسرى سمنت اللي سيتوشو كاني بلاي وقالو هاي أرات مالت بير غولد بكيلو مشت أونو بتام ود نو ها عند مال الدمو النزي جيت اجيت هم يعرقوت سيتوش يعني ود يهونو جيت اجيت سنو اسرع سمنت مال الدمو ورق نو جن بتام جزك ثانيا انت نو زيد دمو من يلال لا اله الا الله بلو ها ارات تقرات منم عن الشرك ساس قبا ود اخيرا يهدي لالو دخل الجنة ابا ذر من علي يقول ابو ذر يا رسول الله وان سرق وان زنا على تشو A vast virus database has been updated. بل ابنتم بالسمارة نبزو بسرقم على تشو. قال وإن زنا وإن سرق. قالت. يعني غفر اللثال. كفر لقى يغفر اللثنا. توحيد أيتو يغفر اللثال لا. هلتنيا. قال أبو ذر نجنا. وإن زنا وإن سرق يا رسول الله. تجرموا كرو. بتعم تعجبون من أجرو. يميت أيك أشوي اللو. هلتنيا دم من عروت. وإن زنا وإن سرق قالت. سوستنيا جزي اندقم وإن زنا وإن سرق قالت شو رمو نبياتشن الزهلا قلي موجو قيرو هن أكشنا شو قيرو منالو وإن زنا وإن سرق على رغم وإن زنا وإن سرق وإن رقم أنف أبادر قالت بافنش أو بهن أبادر بايودم أبادر أفنشاو بمريت لاي بياشو ندزي بياودكو الله يغفران من ما رتاشونو يا أبادر سوستقزي وإن زنا وإن سرق الكي آوالكو أتسمى من دي أفنشاه بمريت لاي ودك بتتلوم الله يغفران لت انجلي تلتوتس يعني أقلالت بقرنو وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبادر أبي ذر تمام سلزي الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء لمن شاء إذا كنت ترسوات إنه الله يغفر البلوى شيخ إبراهيم خلاص زين أدرك إنه متتت إنه يسو قنزب لا إنه زيال الكميني لمن شاء سبحانه وتعالى أنت من تاك الله كفلقاتشو عندنا أدل لما تاكم الله لفلق اللثقن يغفران دمو الله زنبلا يفلق مكو الله مفلق ومان نو يمي قبه كهونا نو الله بنقراتشن ستعلاتشو الله ويسترى سلامت على تنيا الله ما شاء الله ما شاء الله طيب إن الله دمو زنبلو يكو قبوال أيلم لا ملك يا مسفر يا الله يا قال الله مغفر لت على السم يا كو حكمة عليه طيب إذن ونجرو تشاتشن بمولو اللهم غفر لن كان نغفرال كموت كبو حالام كفر لقى يغفرال شرك جن يغفرال لذلك استي لدقم الله تشوبال لفو سامتي الكوات شو حديث يقول النبي يقول سبحانه وتعالى في حديث القدسي يا ابن آدم إن أتيتني بقراب الأرض خطايا تمام مريت اندفت فرقه وانجلي زهبت متألني ولا تشرك بي شيئا قل شركيا له تمام أتيتك بقراب الأرض إيش مغفرة نا بمريت مريت ملته وانجلي زهبت متى قل شركيا له ليلا قل يفلقون وانجل بالتامتا إن دمو بمريت دفت فارقة مغفرة يجنو مكارب هلال بس شركي للو نومي لو طيب كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء يهدو مؤهن راسين ما موقس يهودش بزيه تاوكونا شو إن الله فقير ونحن أغنياء إن ياكو هبتا موشنين الله قن دهانو إلى الله عندنا بقى جنة أي قبام إلا اليهود إلا اليهود والنصارى الذي لالو يهودهم والذي لالو تمام راسهن ما مقوسكو آس فلقم الله يا مقوسكو تمقوسكو نجي راسهن ما مقوس ما من يدر قال نا من الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ولا يذ... تناتنا يلون قده متى ይህችን ነገር ብትጨምሩ ባት የትናንትና درس ደስ ትላለች ምንድነው የትናንትና درس الله سبحانه وتعالى لا يظلم انسان አይደለም እዚ ለምን ጨመረበት ولا يظلمون فتيلا فتيل من ማለት ነው መሰላችሁ سبحان الله በቁርአን የተጠቀሱ ምሳሌዎች እኮ ጭንቅላት እኮ ነው የሚነኩ አሁን አንተ ይሄን ምሳሌ والله በጭንቅላትህ መጥቷ ያቀም والله ትላለህ مثلا እንደ ጉንዳን ብትሆንም እንደ ተጠርብ ተሆንም ጤፍ የምትተህልም እንደዚህ ነው ምንለው እኛ ላኪን ጤፍ ትልቅ ነው ጉንዳን ትልቅ ነው ስንዴ ትልቅ ነው አላህ ምን አመጣ መሰላችሁ ተምር አይታችኋል ተምር የደረቀ ተምር አለ አይደለም ክፈቱት ከፈታችሁ እሺ ፍሬ አለ አይደለም ፍሬው አውጡት ፍሬው እንደ ፈርጅ የሚመስላል ፈርጅ ነው የሚባለው እሱ ፈርጅ የሴት ፈርጅ ታቃላችሁ እንደዚህ አይደለም ቅርጹ እንደዚህ በቃ የተቀደደ አን ነገር ነው ደሞ ተምር ደሞ እዩት ቀዳዳ የሚሆን እንደዚህ አለ ልክ እንደውም ስሙ ፈርጅ ይሉታል ይሄን ፈርጅ እዛ ላይ አንዲት ፈትላለች አንዲት ክር የምትመስል በእጅ የማትያዝ በጣም ደቃቅ የሆነች እንትላለች ታቃታላችሁ ወንድሞች ወይስ ተምር የላችሁም በአውሮፓ አረ እኛማ ተምር እንደ ጤፍ ነው والله እኔ ወለቴ ነው በየቀኑ ተምር ካልበላሁ راس متات نو ميزاي مارنا تمر كالبلهو بيقنو حقيقه اني بتام تني لينال عندند غزي مارو من ادرغالو امطانا تمر شفلك قرغه بزاما راس غبوالو ين نغ ستتا انغدي وندوش لبتشاش ستونو نغراچوالو شي مارنا تمر كبلاچو لبتشاش ستونو بيتشا نو مينغرو كسيت غا ينغرم مكراتم غودي فلال ين نغر كنغركواچو شي አንድ ቀን አንዱ ምን አደረገ ታቃለ ምን ይላል ካንድ ትልቅ አሚር ተጋብዘን አነው እና ምን አለ ምንድነው ምትስቆጥ ወነቴ ነው ለብቻችሁ ነው ከዛ ሴቶች እኔ ያጠፉኛል አረ ይደሳተሉ ምን ያጠፉኛል والله العظيم مار ከአዲስ አበባ ልኮ ነው የሚያመጡ ይሄን ነገር ከነገርኳችሁ مار ከአዲስ አበባ እንዲያውም ፒውር مار ብለው ከገጠር ነው የሚያመጡላችሁ ይሄን ነገር ከነገርኳችሁ ይህን ሰውየው ምን ይለኛል መሰለ የመኒ ነው እና ስብሰባ ነበር ከየመኒ ኤምባሲ እና ከእንትኑ ባለስልጣኖች የሳውዲ ስልጣኖች ስለ እንትኑ ስለ አገሩ መነጋገር እንደዚህ አሁን مجب متالي مجبو አሁን ምንድን ነው እነዚህ ትላልቅ ሰዎች ምንድን ነው የሚበሉ ምናም በስደነቅ ለካ ምን አመጣው አለ ያችን ፍየል ተቀቀላ እንደረ ብሮስድ ሆና መጣችና አከባቢዋ ደሞ ትንሽ ሩዝ ነበር እንደገና ሰላጣ ምናም ነበር ግን እያንዳንዳችን አለ እያንዳንዳችን አንዳንድ ሳህን ማር አቀረለ ከዛ ምን አልኩት እሬ የተጠበሰ ስጋ ከማርጋ ምን አገባው አልኩት ምን ግንኙነት አለው እነዚህ ሁለቱም አልኩት እስቲል ከተልኛ ላይ እሺ በየስ ከተልስ ከተልለካ ያ ትልቁ አሚሩ ምን ያደርጋል ትንሽ ከስጋው ቆረጥ አርገና እዛ ማር ላይ ከተታደረገው አለ በእንትኑ ነው ፕሮክ ፈርኬታ እንደዚህ ማንኪያ ከዛ አወጣውና ያኒ ወለላውን ትንያለ ስጋው በማር ላይ የተጨፋለቀ እንደዚህ በላው አለ አንድ በየ ከሱ ጋር በላው አለ እከታተለዋለሁ አለ ሰባት ነው ስምንት ጊዜ ያኒ ስጋውን ያመጣ በማርየ እንትን ያጠለቀ እንትን ይበላል በላሁ አለ 10 ጊዜ ነው ምናምን በላሁ አለ والله አለ በዛው ማታ እቤት ሲሄድ ሚስቴ ሸሸች ከኔ አለ والله والله እንደዚህ ነው ግን ሸሸች በቃ እንደ እብድ ሆንኩ በምንድነው ያውቁ ሁለት ጆሮዬ ወደ ላይ ሄዱ በቃ በቃ አልሰማም አለ ሁለት ጆሮዬ ወደ ላይ በቃ من نو مستي سبحان الله من دنو زاري من دنو يحقو علي ناي بس فلق شالو ناي ناي ناي يدقاق قمي كذا رششش كني انا الناتي عالش كنيا ودى الناتي هيدا تقابل عالش والناتي تسربني عالش انت كلب من عباتي اهون دمو مستن بتمتانو انقدي تتعلان مسلواتنو اني اقن سنششش بينو انا بقى ትኩሳት መጣብኝ ሴት ፈለኩ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ጆሮዬ ወደ ላይ ሄደ አለ ከዛ ተኛሁና በቃ ገላዬን ስታጠብ ትንሽ ቀዝቀዝ አለኝ አለ እና ማር ጉድ ነው ግን ማሩ ፒውር ማር ንጹህ ማር ስኳር የሌለበት ሙዝ ያልገባበት ዝም ብሎ ምናምን ያልተጨፈለቀበት እንደዚህ ከሆነ ከንብ የወጣው ንቡ ደግሞ ስኳር ባልተው ሳይሆን يعني እነዛ አበባዎች በልተው ታቃላችሁ በሳውዲ አረቢያ አንድ ማር አለ ለአንድ ኪሎ ሺሪያል አታቁም ይሄ ነገር ከሩሲያ የመጣው ነው ፒውር እንትን አንደኛው ማር የተባለው ከሩሲያ መጣ ነው ሁለተኛ የየመን ማር ነው ከሩሲያ የመጣ አንድ ሺ ብር ለአንድ ኪሎ ይሸጣል ግን ይሄ ነገር ስላችሁ እነቴ ነው እንደምላችሁ ነው ማር በጣም ጉደኛ ነውና የት ገባሁ አሁን ከተፍሲር ወጥቼ ደሞ ወደ ሌላ ገባሁ ቅርታ አድርጉልኝ ግን መረቀናቸው አይደለም ወንዶች እሺ አሁን እስትንሄድ يقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا إذن فتيلا نو يا متاو يقولوا نغغر فتيلا مالت عند فتيلا يمتهلم يعني اتزلمم إلى مندنو يالكواچو تمر فريو تاوطونا بفريو لاي عند ምንድነው የምትሉት ያ اخي በአረብኛ ፈርጅ ይሉታል ያው ቀዳዳው እንትናል አይደለም በዛ ውስጥ ያለችው ክር መሳይ በአይን የማትታዩ ትንሽ ያችን ያህል እንኳን አላህ አይዘልማቸው ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala Subhanallah انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب عندنا انذا كتابي بمسطت በጣም شرف ያገኙ ሰዎች እነዚህ ይሁዶች የነን kitab በመቀበል በጣም ኩራት እንዲሰማቸው ነበር የታሰበው alam tara ila alladhina utu naseeban min alkitab yu'minuna biljibt walta'ut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda alladhina amanu sabila እነዚህ ቁረሾች መጡና ለይሁዶቹ ጠይቋቸው እናንተ ይሁዶች እኛ ቁረሾች ነን እና በጣዖት የምናምንን ታቃላችሁ የነገር መሐመድ ደሞ አላህ ምናምን ያለ እንትን የሚያደርግ ነው የተኛው ነው እኛ እንበልጣለን ወይስ መሐመድ ይበልጣል ብለው ይሁዶችን ጠየቁ አረ እናንተ ጠይ እናንተ ትበልጣላችሁ ነው መሐመድ ደሞ ምን አለበት ደሞ ዝም ብሎ ሌባ ሆነው ሰከራም እንትኑ ያኔ የሰደቡት ሁሉ አለ እብድ ነው ሳህር ነው ጠንቋይ ነው ምንድነው ሁሉ ብለው ابن ابي كفشه ነው مذمم ነው ብለው ነው የሰደቧቸው ነቢያችን አረ እናንተ ቁርሽ ትበልጣላችሁ እንጂ ከመሐመድ ደማ የትና የት ያሉ ይህ ነው يقول سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كتاب توراة يميهل بإجاتشو يالي لنزا أرمني وش قريش بأ الله ما أمن سوش إن أنت تبلت ألاتشو يؤمنون بالجبت والطاغوت يهودتشو ميهون قريشوشو بتأوتنا بنتن يميامنو جبت مالت يعني يهم قشاشانا قرر انتن الله بلو ميقزبت والطاغوت نفس الشيء كل معبود من دون الله يسمى طاغوت يعني ويقولون للذين كفروا نزا يهودوش لنزا قريشوش من الله تشوال ان انت تشال الله شنجي هؤلاء احدى من الذين امنوا قريشوش كمحمد الشال الله بلو يناقر الله سلزي النزي يهودوش بتقام بتقام عدونا تشو الله نداوم يهود الله بالقرآن بسورة الأعراف نقل لتسو يهود ككريستيان بلاين هم يتقلون كريستيان ديهم ودنيا كربي هنونا شو قرآن دالو مالتنو لتجدن أشد الناس عداوة نزا يهود ناتشو نزا مشركوش ناتشو كريستيان قن مجمراك إساو ستاللو كالنسوغا ولتنيا بأ الله يابنا اللو بيوم القيامة يابنا اللو بجنة يابنا اللو بجهنب يابنا اللو يعني تلقوا انجلاتشو من دنو عيسى الله يالو محمد نبي عدلم إيالو نونجي تقلال لا إنيا يا أخيرا قد هلو يمن نامنو كريسيانو شكو يمن نالو يهنقر يعني عندك أن نقرر راتشو نبرتا سوصار لاتشو بزابة تولد كبت كتما عند انتنا اللي بيتا كريسيانو يتقاليان بيتا كريسيان تلوك بيتا كريسيانو أهون إجزاء يعني إجزاء انتن تمرت بيت نبر إجزاء استمر نبر كريسيان تمرت سيهون يعني نورمال تمرت እዛ ነበር ጁኒየር ስኩል እዛ አስተምር ነበርና ከዛ በኋላ የኔ ፔሬድ አስተምሬስ ወጣ አንዱ ነበር እዛ ክርስቲያን ነው የንቱን ጠባቂ ነው የቤተ ክርስቲያኑ ጠባቂ ነው አሁን ከሱ ጋር ማውራት ደስ ይለኛል እሱ ደግሞ አንድ ደቂቃ ያሳልፍም ከኔ ጋር ማውራት በጣም ደስ ይላል እና ተዋደድና ቁጭ ብለን እናወራለን አሁን እኔ እንግዲህ ስለ ክርስቶስ ስለ ምን ምናምን አልከራከረው የአኺራ ጉዳይ እናገራለሁ سمع الكوت يوم القيامة سيمت عند سوسي موت كو جهنم يبال عليه قبر يبال عليه حشر يبال عليه امسى شي امت حي ود انا تاچن وردا بقى اندزي ستقاتلن كو نفسي نفسي نفسي من البت كنو بيي سناجر سناجر سناجر والله اني اسلام كني جا قچ بلو اندزي هلكوسو ايچم سميچم علاقم انت حصان كون منديل ارغو سيالكس سيال وندم ابراهيم ابك توين توين جدلكني لنيال منه ومنه زنبل بقى زنبل السماء الكود يا أخي رانا قرسي سماء يا جنة يا قبر يا حشر ونشر سي سماء إسلام كان إسلام دزي سيالك سأي تشالكم إنه يا الله شو يا من اللو بجنة بجهنب يا من اللو بعذاب القبر يا بكتابات شو اللي هل يا من اللو سلزي اندزي يهودوش قن يقول لا شو الله تسعد بكر يا تقبات شو بقرآن كسورة البقرة جمرو كسورة البقرة جمرو እስከ ሱረት الناስ በቃ ይሁዶችን እየተሳደበ ያማረረ ሊጠግባቸው ማልች አይቻልቻለም መጨረሻ ግን እሳት ውስጥ እንደሚያስገባቸው ነገረን እላለሁ ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያልኩት ተፍሲር የዛሬ ተፍሲር ነው እንዳልኳችሁት ብዙ ህግና ደንብ የለውም هذا حرام حلال فقه ምናምን ማውጣት ምናምን እንደነበረው ስለ ጠላቅ ስለ ምናምን የለውም ግን እነቴ ነው يهودوشن من مهوناتشون لناوكاتشون شلال لماتنو اذين تفسيرو بزيه انتنيلال اهون اكزاكتي باني منالي اسر كهي امسنالي بنيا مالتنو 25 minutes past 10 p.m. اللي اشي ان ساترزمون قدي هون سايرزم يعني ياندندو هلت سوش بيتش امست امست دقيقة جمارينا ላልኩት ነገር አስውቦ የሚያቀርቡት ወንድሞች አሉ እነ አኺ ፊላህ አለ አቡ አኒስ አለ መሐመድ በድር አለ ከነዚህ እንግዲህ አምስት አምስት ደቂቃ ብቻ ሁለት ሰዎች ቢጨምሩልኝ ደስ ይለኛል ከዛ ወደ ሊዩ ደርስ ሌላ ደርስ ወስታቸዋለሁ ኢንሻአላህ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ደስ እንዲላቸው ብዬ ነው እንጂ ማይክ የመያዝ ፍላጎት የለኝም። እኔ ከማይክ ከራቅኩኝ ቆይቻለሁ፣ ምክንያቱም ማይክ ብዙም አልወደውም እና ግን ያን ያስተማሩት ትምህርት ቅደም ተከተሉን ጠብቀን እየተከታተልን እንደሆነ ለማስመስከርም ነው ከዛ መሀል እንትን ምለው ያለሁት። በመጀመሪያ ደረጃ ከዛሬ ከተማር ነው ኢንሻአላህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ የተላኩ አርህመቱል ሙህዳት እንደሆኑ ሁላችን እንድንገነዘብ ነው። ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ላኩልን ረህመት ናቸው ብለን የምናምን ከሆነ ሱናቸው በየትኛውም ቦታ በማንኛውም ሰዓት ልናከብር ይገባናል፣ ነው ልንኮራበትም ይገባል። ሐሰኑ አልበስሪ ረህመቱላሂ ተዓላ ዐለይህ የተናገሩት ንግግር ቅድም ተጠቅሶልናል። ለውለል ዑለማኡ ለሲርና ሚስለል በሃኢሚ፣ ዑለማዎች ባይኖሩ ኑሮ እኛ እንደ እንስሳ ነበር የምንሆነው። ሱብሓነላህ። ለዑለማዎች ይህ አይነቱ ክብር ከተሰጠ ፈከይፈ ብልአንቢያ ዓለይህም ሰላቱ ወሰላም፣ በነቢያቶችስ የሚሰጠው ክብር ምንድን ነው? በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሰጠው ክብርስ ምንድን ነው የሚለው እያስተነተን ቦታቸው ተገንዝበን ሱናቸው ልንከተል ይገባናል። ሌላኛው ዑመር ብን አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እስልምና ክብራችን እንደሆነ ውበታችን እንደሆነ የሚጠቁም ኩና ፊ ጃሂልየትን ፈአዐዘነ ላህ ቢሃዛ ልእስላም መህማ ብተገይና ልዕዘተ ቢገይሪህ አዘለነ ላህ የሚለው ነው። በድንቁርና ዓለም እንጓዝ ነበር፣ በመሀይምነትና በዙልም ውስጥ እንጓዝ ነበረ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እስልምናን የሚባል ዲን አምጥቶ አከበረን፣ ክብር አጎናጸፈን፣ ክብርን ሰጠን የሚለው ነው። መህመ ብተገይና ልዕዘተ ቢገይሪህ አዘለነ ላህ፣ ክብር ያገኘንበት መንገድ ለቀን ክብራችን በሌላ መልኩ የምንፈልግ ከሆነ ውርደት ነው የምንጎናጸፈው፣ እንዋረዳለን የሚለው ነው። ዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንዋረዳለን የሚለው ነው። ዋቂዑ ልኡማ ፊ ሃዛ ዘማን አክበሩ ሻሂድ፣ ከመስካሪዎች ሁሉ ትልቁ በአሁኑ ሰዓት ያለን ሙስሊሞች ያጋጠመን ነው። እዚሁ ላይ አስታክኬ ልነግራቸው የምፈልገው ባለፈው አንድ ወንድማችን እዚሁ ሮማችን አቡ ዓዲል ብሎ ይገባል፣ ሐፊዘሁ ላሁ ተዓላ ጥሩ ወንድማችን ነው። እሱ ሲናገር የሰማሁት ላካፍላችሁ፣ ካበላሽሁት እዚሁ ስላለ ያስተካክለኛል። ድሮ ያኒ ኑሮም ይጥም ነበረ፣ ሁሉንም ነገር ያምር ነበረ፣ በሙስሊሞች ይመራል። አሁን ከእስልምና ውጭ ያሉት ሲመሩት ሁሉም ነገር ተበለሻሻል። ሱብሓነላህ። ይህ ሙስሊሞች ልንገነዘበው ያልቻልነው ጉዳይ ነው። ነገሩ ሁሉ ያማረ ነበረ። ሙስሊሞች አላቃቸው በአላህ ላይ አጠንክረው ዓለምን እየመሩ በነን ሙስሊሙም ደልቶት ይኖር ነበረ። አሁን ግን ያ አመራር ከሙስሊሞች ውጭ መጓዝ ሲጀምር ሁሉንም ነገር ተበለሻሸ። ደርሱ ጋር ተያያዥነት ስላለው ነው የምጠቅስላችሁ ያለሁት። ሌላኛው የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ዱዓቸውም ደርሷቸዋል። ያዕኒ ዱዓ ዓለይህም እርግማኑም ደርሶባቸዋል። ለምሳሌ ዑትባ እና ዑተይባ ትንሽ አደብ አጥቶ ነበረና ያዕኒ የረገሙት የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደርሷቸው ያዕኒ አላሁመ ሰልጥ ዓለይህ ከልበን ምን ክላቢክ ብለው ያ እንደደረሰው የሚጠቁም ነው። ዱዓቸውም ልክ እንደዛው ለኡመታቸው ሱናቸው የሚከተል ሁሉ ዱዓ ያደረጉት እስካሁን ድረስ ይደርሰናልና ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ልንሰጠው ይገባናል። አላህ ያግራለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሚወደው መልኩ የሚጓዙ ደጋግ አላህ ባሮች አድርገን። ወሀዛ ቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ። ማሻአላህ አኺ ፊላ አምስት ደቂቃ ስለተባለ ብዙ የሚናገረው ነበር ኢና ቃለሁ ግን አምስት ደቂቃ ስለተባለ በዛች ደቂቃ አቆመ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ሌላ ሰው ካለ አምስት ደቂቃ የሚጨምር ማይኩ ይውሰድ፣ ከሌለ ደግሞ ወደ ደርሳችን እንሄዳለን፣ ወደ ሁለተኛው ደርሳችን ማለት ነው። الشيء. أوكي محمد بدر ما أكثري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمد الحمد لله بغير جلاله وعظم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أستاذ أبو محمد، نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين، وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم يوم القيامة. فما قتل يا جماعة الخير كدرسوا إذا تقابلوا نقر هنا معتنا عداوة اليهود نا عند دون دمو يهودوتن طلاچا لمسلم يالاچونا لسيداتنا عليه الصلاة والسلام من عين طلاچا اندالاچو الله سبحانه وتعالى أسايتونا معتنا إن ياو وتيبا لا يدرسوا يا أبو لهج لهب الإجلاء معتنا اللهم صلت عليه كلبا من كلاب كتابا له إن هذا مو بنذي سويت مختص بتنده مثلنا يا جماعة الخير ما أن يوم النبي عليه الصلاة والسلام من قد مخالف أن الناس من قد يدرجوا إيه هو اللي معتنا عقوبة يدرس بتر معتنا إن ده من دمو ياو الله سبحانه وتعالى قرآن لا يتكاسى شو قرآن لا يعلم من سو أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يتباله له لن نسوب التالي هدى ودنه فإذا كنا نعمل بعملهم أن سوغر تشبه كارقنا أن نسو يسروا تنكسران ياو حكمهم أن نسو ماتنو إذا رسباتون لذا رسبنا وإنجي قرآن الله يقول من قرأوا مدنو لا يهود تاريك بيشان دائم سلماتنا تاريك بيشان دائم سلمنا لن نسو بيشان ورد بلان مدنو يعني تلان بان مالتنو ياو نيا أمنتاتين كأنسا عند ذان دغمو إيهو نقر كذا رسماتنو عند ذاو إذا رسبنا ماتنو بحولتين يانت أما استوصي من فلقو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به لما أن يوم سوى الله سبحانه وتعالى هم يسأيو يا الله سبحانه وتعالى فضل وبتأمت لك رحمة دعال العلماء وشمالو هي إن الله عز وجل مشرك يا لهنا سونا توحيد ونتبقى سو ما شيء مجدي الله سبحانه وتعالى زند معتنا وهي جنة دهوننا إن شاء عذبه بقدر ذنوبه الله سبحانه وتعالى فلقى ساتو استأسقبونا በወንጀሉ ምንድነው ለከ ይቀጣውና ከዛ በኋላ ምንድነው ከጀነት ከሳደው ተቶት ወደ ጀነት ይወስደዋል ማለት ነው ወይ ኢንሻ አድኸለሁ ጀነተ ሚን አወልቲ ወህለቲ ከመጀመሪያው ገና ከቀብሩ ሲከሳከስ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተውሂዱን አይቶ ማለት ነው ጀነት ሊያስገባት ነው ፈዲላ ነው የሚያሳየው ማለት ነው እና ያው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ትልቅ ረህመትና ይሄ አምር ተውሂድ በጣም አምር ሙሂም እንደሆነና ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም 13 አመት በጣም ካባ ምንድነው መካ ውስጥ የለፉት ማለት ነው ዳውት ተውሂድ ይሄንን ያሳያ ማለት ነው ስለዚህ ተሃውም በአምር ተውሂድ ማድረግ ያለብንምና ተውሂድ በጣም ምንድነው አስፈላጊ ነው اللهم نجنا من الشرك ያለን ሽርክ ምንድነው መጠንቀቅ አለብን ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ብሏል የብነ አደም انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها مغفرة الا الله Subhanahu Wa Ta'ala ايهن ሁሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠቅሶልና ማለትና ያው ዞሮ ዞሮ ማል الموحد هو الجنة ይፈልገው ይሆን ማለት ነው ياو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لو انتهى وسمعتناه نبياتنا عليه الصلاة والسلام حق العباد على الله أن يعبدوه حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا إنها تنقلاتهم من تشلا بلو بقى عندك ذي ما توحيد كالن من تقرا له من عمن بلو معتنو ودوها لا من دنو إنشاقا شغلنا يفنا قد عالو سلدي معتنو فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا وأسأله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله سبحانه وتعالى بسمان الله درقان وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يكفر يا جماعة الخير ما شاء الله أخي في الله أن وندمي محمد بدر الله يرفع قدركما ويبيض وجهه كما يا اخوان والله اندزي اينت اطر اطر اطر يا له جمار سيست بتام نو دس يميلني والله سلازي انغدي اندنت اندنانت يا ابزالن برومو كل غزي يعني عندن سوتش حلو باند قنقه اللي جباچو يشلال ليلى قنقه سيقير ويم ليلى دبس سيقير يبلط اللي جباچو يشلال سلازي بارك الله فيكم ايش انغدي كزي قتلو አንድ ጣጥር ያለችው درسአለችን እሷ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ 3 አወጣለሁ ከኔ ጋር አላችሁ አሁን 3 ሰዎች ቮለንተሪ አርጎ የሚወጡና ገፋብል 15 ደቂቃ ብቻ ነው የሚናገሩ ከዛ በኋላ የተሰጣቸው ቶፒክ በ15 ደቂቃ ያጠናቀቁና ቆም ነገሩ እና ያለን እሺ እና አራት አርእስት አሉኝ ያንዳንዱ 15 ደቂቃ ከጨረሰ አንድ ሰዓት ማለት ነው ከዛ خلاص ሰዓቱ ይደርሳል ተግባባን ወንድሞች አሁን አርእስቱ መጀመሪያ ልንገራችሁ አራት አርእስት ነው ያለው አንደኛው አርእስት ምን ይላል አንቱም ثلاثه እሺ ሶስት ናችሁ ወንዶች ናችሁ ወይም ሶስት ሴቶች ናችሁ ተግባባን ወንድሞች ሶስት ናችሁ ወንድሞች ወይም ሶስት ሴቶች ናችሁ አንድ ክፍል ውስጥ አስገባችሁና አንድሬሳ አመጣላችሁ አንዱ አንድሬሳ የሞተው ሬሳ አመጣና እጠቡት አሏችሁ እሺ ሶስት ናችሁ እንግዲህ ሬሳ የሚያጥቡ ከሶስት መብዛት የለባቸውም ሶስት በቂ ናቸው እናንተ ሶስት እንግዲህ አንድሬሳ አምጥተው እስቲ እጠቡት ብለው ሲሰጧችሁ ምንድነው የምታረጉት እኛ አሁን ሹፉ እኔ ልንገራችሁ የተቀራችሁ ሰዎች በሙሉ ከመቶ 250 ሰዎች አላችሁ በዚህ በዳሩ ቢላል አንድ ሰው ማይክ ማንሳት አይፈቀድም አንድ ሰው በሎቢ መጻፍ አይፈቀድም በሎቢ እንደዚህ እንደዚህ አርግ እንደዚህ በል እንደዚህ ዝም ብለን ነው የምሰማው እነዚህ ሶስት እየተናገሩ እንዴት አርገው ሬሳውን እንደሚያጥቡ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ይነግሩናል ያሰሙናል ተጨማሪ ካለን ጨምራለን የሚቀነስ ካለ እንቀነሳለን እኔ ማለሁ ወንድሜ መሐመድ በድር ማለ አኺ ፍላህ ማለ አቡ አርዲስ ማለ ያኒ እኛ እኔ ممكن ልጨርሰው ይችላል በመጨረሻ ስለዚህ ያው አሁንን ጀምር ሶስት ሰዎች ይወጡና ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ ያን ሬሳውን እንዴት አድርገው እንደሚያጥቡ በድምጽና በእንትን ይነግሩናል እኛ እንከታተላለን ማለት ነው ምክንያቱም አንዱ ሊሆን አይችልም አንዱ አያጥብም አንዱ እንትን የሚሸከም የሚገላበጥ እንደዚህ ያስፈልጋል አንዱ ውሃ የሚቀዳና የሚያፈስ ያስፈልጋል አንዱ ደግሞ ዋናው ነው የሚያጥብ ቢያንስ ቢያንስ ሶስት መሆን አለባቸው ስለዚህ የሱና አተጣጠብና አከፋፈን በ15 ደቂቃ ብቻ ሶስት ወጥተው የሚነግሩን አንዱ አኺ ፍላህ ነው እጁ አውጥቷል ከሱ ጋር ሆኖ ሁለት የሚወጡ እስቲ ያላ በተሳሳቱ ምን አለበት እና በአቡ አኒስ ማሻአላ ማሻአላ ጀበል ጀበል ነው የወጡ ዛሬ ሶስተኛ አንዱ ደሞ እስቲ አይዋ ሁለቱ እንግዲህ አንዱ የሚያጥብ አለ አንዱ ደሞ ሬሳውን የገለባበጠ የሚያመቻቻ አለ አንዱ ደሞ ውሃ የሚቀዳ አለ ማለት ነው አሁንና ያለን እንዴት እንደሚያጥቡ እንዴት እንደሚከፍኑ አዘጋጅተው ድፈኑት ብሎ ሊያስረክቡ ነው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ترى بترانو مناورا ويمس እንዴት ነው እየተቀባበን ከይፊያው እንትናላለኝ ላንተ ብቻ ዘም ተራ በተራ ነው ኡስታዝ ኦኬ بسم الله الرحمن الرحيم وسلم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله انجدي عند كفل وسط 3 سوتش አሉ ያው 3 ነው ለዛሬ የተሰጠን ከ3 በላይም ሊሆን ይችላል ጉርፋ ውስጥ ብዙ ነገራቶች ያስፈልጋሉ በነገራችን ላይ እኔ 1 3 4 ጀናዛዎች አጥብ ያለው ወናወት እንተነፊ ناشفيل تنسي متبال كزاري آمت بفيت بنبر كبسات صوست عند هلت صوست ولا صوست عراتي ميهون جنازة ما تدلو أقات مونيال بزو نقراتو كمي أيوها تشو أبلو بستمج الرشاس فلاقي كوهنا نقرات شوالو إن شاء الله سووش سماتو سالتك سلاتو አንዳንዱ በጣም የሚያስደስት ነው አንዳንዱ በጣም የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ነው እስከ መቃብር ድረስ ሸኝተናቸዋል መጀመር በየትኛውም ቦታ ብቻ ጀናዛው ይመጣል ጀናዛው ከተቀመጠበት የሚታጠብበት ቦታ ላይ እናስቀምጣዋለን ማንንም ሰው ወደ ጀናዛው አያይም በልብስ ተሸፍኗል ከሶስት በላይ ያስፈልጋሉ ያልኳችሁ እንግዲህ ልብሱ ከፍ አድርገው የሚይዙ ሸፍነው የሚይዙ ያስፈልጋል እጃችን ብቻ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው አስቀድመን ማጠብ ከመጀመራችን በፊት አንገቱ አከባቢ የተካሻው ብድግ እናረገውና ሆዱ አከባቢ ጫን ጫን እንለዋለን የሚወጣ ነገር ካለ እንዲወጣ ማለት ነው ከላይ በኩል አንዳንድ ጊዜ በውስጣቸው የነበረ አየሩ ይወጣል ይወጣና ጫን ጫን ብለን ነፃ መሆኑን ስናረጋግጥ ቀስ አድርገን እናስቀምጣዋለን ካስቀመጥን በኋላ መጀመሪያ የምንጀምረው እስትንጃ እናስደርጋዋለን እስትንጃ እናስደርጋውና እስትንጃ ሲደረግ እንግዲህ ፎጣ ይያዛል እጃችን እንኳን ተለብሰናል ፎጣ ይዘን ካሸነው በኋላ ውሃ ይለቀቅበታል ከዛ ውዱ እናስደርጋዋለን ኖርማል ውዱ ሁለት መዳፍ እጆቹን እናጥበዋለን ከዛ በኋላ መድመዳና እስትንሻቅ ጣታችን ያስገባን አፍንጫውም አፉም ላይ ያሉ ቆሻሻ ነገር እንትን አድርገን እናስወጣለን ልክ እንደ ኖርማል ከዛ ፊቱን እናጥበዋለን ከዛ በኋላ ቀኝ እጁ ከዛም ግራ እጁ ከዛ መስህ ራስ እና እዝነይን አድርገን እግሩ አጥበን ስናበቃ በቀኝ በኩል እናጥበዋለን ከዛ በኋላ ቀኝ በኩል ካጠብነው በኋላ በግራ በኩል እናጥበዋለን መጀመሪያ በፎጣ ያሻሸን ውሃ የለቀቅን እናደርግና ሳሙና በሁለት ጊዜ አሻሽተን ሙልጭ አርገን እናጥባለን ከዛ ውሃ እንለቅበታለን ያሻሸነው ማለት ነው ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ ያደረገን እናሻሽዋለን ቀኙ ስናጥበው ከግማሽ ጎኑ ወደ ቀኝ ያለው ትንሽ በጎኑ እንደማጋደም አድርገን ጀርባውን ጨምሮ እንደገና ስንገለብጠው ደግሞ ያ የተረፈው የቀረው ይታጠባል በኋላ ይሄንን አድርገን በፎጣ መልሰን እናዳርቀዋለን ወይም ደግሞ በትልቁ እንትን ይሄ ፔፐር ታውል የሚባለው እሱ ቆንጆ ነው ይመጥቁ ከስር ያለውም አደራርቀን ስናበቃ ሽቶ እናረግበታለን እነዚህ መዋዲዑ الصلاه የሶላት ቦታዎች ሁለት መዳፍ እጆቹ ግንባሩ እና እግሩ ላይ ጉልበቱ ሽቶ እንትን ላለው እንቀባዋለን በኋላ ከፈኑ አድርገን ተቀለን ስገዱበትና ወደ ጀናዛን ላለን ቀሪዎቹ ለሁለት ወንድሞች ለተው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይስማን ኢንሻአላህ يسمعني اوكي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قريب بمجمريا ياو امبيتاطبو وند اندهونه نو تشغيلاتو وند سيتنا يطبم الا دون 70 سنين وهم دمو الا ان تكون زوجته وهم دمو ليلاو دمو بالو اكل هنا معناته نو بزي بكل انجدي استاذ اندالو ከተና ከደረሰበት ሊጨርስ ለማለት ያስቸግረኛል እኔ ምንድነው በመጀመሪያ የሚያጥበው ሰውዬ ያው ሰዎቹ ሙእተመን የሆኑ ሰዎች ሶስት ወይም አራት ይገቡና ሙሳኢድ ያስፈልጋል ውሃ የሚደፋ የሚያገላብጥ በመጀመሪያ መይቱን በላንድ ቦታ ላይ የሚታጠበት ላይ ያስቀምጡና ሙንሐሪራን ወደ ዝቅ ብሎ ውሃው እንዲፈስ ያስቀምጡታል ከዛ የሚያጥበው ሰው ግሎቭ ያረጋል በዘመናችን ካልሆነ ጨርቅ ሆነ በእጁ ላይ ተቀልልና ከላይ ጀምሮ እስከ እምብርቱ አካባቢ ይታጠባል قبل ان يخلع ثيابه لان لا ترى عورته بعد الخلع ከዛና ከዛ በታች ፎጣ አምጥቶ ከታች ቁጭ አርጎ እታች ያለው ልብስ አውጥቶ ምንም እንዳይታይ ፎጣ ተለው ከዛ በኋላ እጁን ያስገባ ይታጠባል ማለት ነው ቀድም እንዳሉት ማለት ነው ከዛ በደንብ አርገው ሶስት ጊዜ አሁን ቀድም እንዳረጉት ልክ መጀመሪያ ኡዱ ይደረግለታል ከዛ ይቀጥላል ሶስት ጊዜ ካጠቡ በኋላ ጥሩ ከጸዳ አልহামዱሊላህ ካልጸዳ አሁንም የሚወጣ ነገር ካለ እስከ 3 እስከ 5 ከዛም እስከ 7 እያለ እስከሚጠራ ድረስ ይቀጥላል ከጸዳ በኋላ እነዛ የሚመጡ እንደ ሲድራ አለ ካፉር አለ እነዛ በነዛ አድርጎ ሁሉ ነገር ከተዘጋጀ በኋላ ሶስቱን ከፈን በተራ ይቀመጥና ያንን ከከፈኑ ላይ ያስብድጋርገው ቀሳርገው ያስቀምጡና በልቀው በፎጣ ከመጀመሪያውን ከፈን ከቀኙ በኩል ወደ እግራው አምጥተው ከዛ ደግሞ ወደ ቀኝ ወደ እንትን አዙረው አንድ መጀመሪያ ይጠቀልላሉ እንደገና የሚቀጥለው እንደዛ እንደዚህ የሚቀጥለው እንደዛ አድርገው ከራሱ ላይ ጠምዘዝ አድርገው ያስሩታል ከታች እንደገና እጁ ሁለት እጆቹን እንደሚሰግድ አድርገው እጁን ያያይዙና ከዛ ላይ ደግሞ እጆቹ ላይ ያስራሉ ከዛ ጉልበቱ ላይ ያስራሉ ከዛ እግሩ ላይ ያስራሉ ከዛ በኋላ አንስተው ወደ ጀናዛ አስቀመጫው አስቀምጠው ለሚቀብሩ ሰዎች አስተላልፈው ይሰጣሉ በዛ መልኩ እንግዲህ ሰውየው ታጠበ ማለት ነው ወደ ቀብር ስርጋይቶ ይንቀሳቀሳል ወላሁ አለም ምክንያቱም የሚለው ነገር በጣም ስለሚያስቸግር እኔም ምለውን ያለ ማለት ነው እንጂ ከመጀመሪያ ከተራ ብቻውን ሲሆን ነው ለመጨረስ የሚችለው እንግዲህ የቀረ ነገር ካለ ለሶስተኛው ፓርት እንተዋለን ወላሁ አለም አይክፍል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኔም ጀምረው ያው ጸሎ ከመራ ይቶን ጸሊ ወይም ደሞ የጀናዛ የማይቀር ጉዞ በሚለው ባወጡ ያው ኡስታዛችን ሼክ ኢብራሂም በጣም ትልቅ ትምህርት በንስበ ራሴ በኩል በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ብዬ የወሰድኩት ማለት ነው አንድ ሰው ያው እናንተ በተናገራችሁትም እንዳለ ሆኖ ምንድነው የረሳችሁት ቆንጆ ጥሁር የሆነው ያኒ ጥሩ ሽቶ ይፈልጋል ያው እናንተ በተናገራችሁት ምጨምረው ነገር የለኝም ባለው ሆኖ ማለት ነው ምንድነው ምናልባት ከአውራው የተወሰነ ፈሳሾች ቢመጡ እንኳን እስከ 7 ድረስ መታጠብ እንዳለበት ከሰባት በኋላ ግን ቢወርዱ እንኳን ችግር የለም በማለት ጠቅሰውታል ኡስታዛችን ጀዛላሁ ኸይ እና ያው አስተጣጠቡ እናንተም እንደጠቀሳችሁት ነው ውዱ ይደረጋል ቀስ ብሎ ሰውነቱ ልክ ሀይ እንደነበረ በትክክል ነፍስ እንዳለው ሩህ እንዳለው ሆኖ ነው ቀስ ብሎ መታጠብ ያለባቸው ወላሂ በጣም ደስ ከምለኝና መከረሳ የኡስታዛችን ያሉት ንግግር ሞት የሞተ ነው ብለህ እንኳን እጁን ምናምን በጣም በኃይለኛ ካንቀሳቀስከው ከተሰበረ አላህ ዘንድ ልክ ሀይ እንደነበረ ሀይ ሆኖ የሰበርከው ያህል ትጠየቃለህ ወላሂ ጀዛላሁ ኸይር ጥሩ በጣም ደስ የሚል ሽቶ ከተባለው ይቀባል ያው እናንተ በተናገራችሁ ላይ የሚጨምረው ነገሮች ማለት ነው መጨረሻ ላይ አጥቦን ከጨረሱ በኋላ ወደ ቂብላ ይዞራል ያም አጣቢውም ሰው ዱዓ ያረጋል اللهم اغفر له يرحمه يعني ከናንተ ተረፈው የለም ያው ምን መጨመር ፈልጌ ነው እንጂ ማለት ነው ያ ሰው የቻለውን ያህል ዱዓ ያረግለታል በሚገባው ያን እናንተው ተናግራችኋል ይጨምር ብዬ ነው جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ያው ሰዓታችን እስካለ ድረስ መጠቀም እንችላለን ኡስታዝ አስፈላጊ ከሆነ ኢንሻአላህ ለአድማጮቹ ትምርት እንዲወስዱ ያየሁትና ትንሽ የሚያሳዝን ልግለጽ እንደ ኢንሻአላህ ሰዓት እስካለን ድረስ ያው ያስተጣጣው ይስከውና ድረስ ኡስታዝ አቡ መሐመድ አንዳንድ በሉኝ። ኦኬ መርሐባ። ሁለት ጀናዛ ላይ ያጋጠመን ገጠመኞች ልንገራችሁ። በነገራችን ላይ ጀናዛ የሚያጥብ ሰው እዛ ጀናዛ ላይ ያየው ማንኛውም ነገር በጣም ሰው የሚጸየፈውም ሆነ ማንኛውም በጣም እንትን የሚል ምንድነው 10 ደቂቃ አራት አለን እኮ ኡሙ አልዓቢዲን አራት ደቂቃ ነበረና ሆነ ያየሁት። ኦኬ እንዲያውም በመሃል የባከኑ ሰዓታት መያዝ አለባቸው ፍቃድ እስክጠይቅ ድረስ ዝም ብያሳለፍኩት አራቱ እንዳይቀነስብኝ ኢንሻአላህ። ሁለት ጀናዛ ላይ ያየሁት አንደኛ ነገር ልንገራችሁ። አንደኛው አላህ ለጀነት ይበለው በጣም ጥሩ ከጀማዓችን መካከል በጣም ጥሩ የነበረ እንኳንስ መጥፎ እንዲያው ጀማዓ ጋር ተቀላቅሎ እንኳን ምንም ነገር አይናገርም ዝምተኛ የነበረ እቤትም ስንጠይቅ ቤቱ ራሱ አሰላሙ አለይኩም ብሎ ጥሩ ነገር ካልሆነ በስተቀር እንዲያው የሚያስከፋ ንግግር ተናግሮ አያውቅም ብላ ባለቤቱ የነገረችን ሁልጊዜ አፉ በሉኝ ነው ካስከፋችሁ አፉ በሉኝ ነው የሚለው አላህ ለጀነት ይበላል። ተነሲ ላይ በመኪና አክሲደንት ሞተና ሲሞት ወላሂ ያጠብነው እኔ ያየሁት የሚያስደስት ነገር ሁለመናው የሚያጓጓ ነገር ልክ ጫጉላ ላይ ያለ ሙሽራ ነው የሚመስለው ሰውነቱ ጥርት ብሎ ወላሂ በአክሲደንት የሞት አይመስልም። እንግዲያው በአክሲደንት የሞተበት ጭንቅላቱ ላይ እንትን ብሏል ተመትቷል ደረቱ ላይ ተመትቷል ሁለት እግሮቹ ቆስለዋልና ግን والله ኒ እንደዛ አይነት ጀናዛ አይቻላውቅም በጣም የሚያጓጓ ልክ ጠይም ነበር ግን ስናጥበው ከምቾት የተነሳ ወደ يعني የነጭ ቀይ አለ አይደለ ነጣ ያለ ሰው ሆኖ ነው ያየው የማረሳው ማለት ነው። الله ለጀነት ይበለው በጣም ጥሩ ወንድማችን ነበር። ሁለተኛ ጀናዛ መጣና እጠቡት ተብለን ተሰጠን ገባን ተመካከርን ማንኛውም ነገር የምናየው ሁሉ አንናገርም ብለን ከሆስፒታል ነው የመጣውና ልክ የመጣበት እንትን ያ የተሸፈነው ሻራው سنከፍተው ሻርነላው سنከፍተው ደም ወልቷል እና ያ ወንድማችን የሞተበት አሁንም በአክሲደንት ሞቶ ይሆናል ብዬ ስጠብቅ سنጣበው አንድ ቁስል የለውም በሰውነቱ ምንም ቁስል የለውም ግን ደም ወልቶ ነው ያየነው። ሱብሃንአላህ ብዬ ቁስሉ የታላልኩት አብሮኝ ለነበር አንድ አፍሪካው ጥቁር ነው just keep quiet አለኝ ምንም ነገር አትናገር ያየው ሁሉ እንዳትናገር አለኝ። መጨረሻ ላይ አጥበን سنጨርስ አሁንም ደም ወላ سنጣበው እንግዲህ ሰውነቱ ላይ የሆነ ጽሑፍ ነበር ታቶ የተጻፈ you born to die ይላል ልትሞት ተፈጠርክ ሰው የተፈጠረው አላህን ሊገዛ እንጂ ሊሞት አይደለም you born to die ይላል ሱብሃንአላህ። እና መጨረሻ ላይ ሱብሃንአላህ الكريم እንዲያው በጣም እየተጨናነቅን አጥበን ጨረስንና ከፍነነው سنናበቃ አሁንም ይደማል ከፍተን ስናየው ባፉና ባፍንጫው ነው ደሙ የሚወጣው ያለው ምንም ማድረግ አልቻለም ሸፍነ ነው ራሱ እየፈሰሰ በጭንቅላቱ ደም ተበላሽቶ ነበር። ሳጥን ውስጥ ከተን ወሰድነው ልክ يعني ለሐድ ላይ الناس ገባው ሸቅረ ተሰራለት እኔ ገባሁኝ ገብቼ መጨረሻ ላይ ያብሮኝ ነበር ብላክ አፍሪካዊ ቆይን የልግባልና ገብቶ ለሐድ ውስጥ ጭንቅላቱ ከፍቶ ከመሬት ጋር ሊያገናኘው ክፍት ሲያረገው ደነገጠና ብር ብሎ ወጣ። ያላ አፈርጨፉር ጭቃላ አደረግንበት ምን አላደረግንበት አፈርጨነን ምን ሆነ ነው ስለው አረዋነ ተሊ ወራይ ሲያለ No, I'll never him just don't ask me about this anymore, Ali. Subhanallah. And that's the Ainet Yayeno Ali, let him return to one of Yeno and Jizal, Yayot, Yetedebek and Agar, Namagalat, Yadelem. Who let two Mandinos, the Satch and the Yos Azang and Barana, when the met which inshallah, Wallahi Bachano Yahel. ከመጥፎ ነገር ለመራቅና አንዱ ለአንዱ ማገዝ በተለይ እንደዚህ ጀናዛ ላይ ማጠብም መቅበርም ላይ በነሳተፍ መልካም ነው እንደኛ ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ብዙ ትምርት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ቅስሜ ስብር ነው ያለው والله سبحان الله الكريم እንደዚህ አይነቶች አጋጥመውኛል وهذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ወንድሜ اخي في الله ونته ነው እንደዚህ ብዙ ተከስተዋል እኔ በአይኔ ያያቸው ብዙ አሉ እኔ ያየኋቸው አሉ ከዑለማዎቹም የሰማናቸው ብዙ አሉ ይህ ነገር ወላሂ ሁሉ ጊዜ እንደው ስለሱ ማንበብ ያስፈልጋል ስለሱ ማንበብ ስለሱ መጠየቅ ምን ተከስተ ምን ተገኘ እንደዚህ ለምሳሌ እና ሰውነት ይህች ሰውነታችንኛ አንዳንድ ጊዜ መፍራት አለባት ወላሂ መፍራት አለባት ሁሉ ጊዜ በደስታ ዝም ብላ በአልጋ የተንከባለለች ስተኛ ይህ ነገር በሞት ጊዜ ሲመጣ ብቅ ሲል ለኛ እንግዳ ይሆናል ስለዚህ ይህ ነገር አሁን አኺፊላህ ያለው እኔ ታቃላችሁ ቀጣ ነው ማምነው ምክንያቱም ያየሁት ነገር የሰማሁት ነገር ስለሆነ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር እስቲ የመጨረሻ ነገር ልንገራችሁ ሰውየው ምንድነው ያሉት በቀብር ውስጥ አስገቡትና መጀመሪያ በቀብር ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ሬሳዋ መጥቶና እዛ ደጃፍ ላይ አስቀመጡት ያን ቀብሩ አለ አይደለም በዛ ቀብር አጠገብ እስከሚያጸዳዱ እስከምትን የሚሉ እዛ አስቀመጡትና አንዱ ነው እንግዲህ ነው አሁን ሬሳውን አንስተው ወደ ጉድጓድ ሲያስገቡት ሬሳው ተቀምጦበት የነበረው መሬት አንዱ መጥቶ እዛ ሲቆም ወለና ተነስተ ዘለለና ሄደ ከዛ ምን ነው ሬሳት ያቃጥላል መሬቱ ተቃጠልኩ ተቃጠልኩ ይላል ከዛ በኋላ ምንድነው ሰው ይብሎ አንድ ሞት ተዛ ሲቀመጥ ደሞ እግሩ አቃጠለው ሬሳው ኮኖ ሬሳው በመሬት ላይ ሲያቀምጡ ሱብሃንአላህ አሉ ምንድነው እግራችን ኮ ተቃጠልናልና መሬት ውስጥ አስገቡት ደፈኑት ማለት ነው እሺ አንድ ትልቅ ወንጀል ነበረው አላህ የሚያቆብ ብቻ በዚህ እንትና ላይ አንዱ ግን አንዱ ሰውየው የታወቀ ነው በዚህ በሪያድ እና ምን አለ ሬሳ መጣና ደፈንኩት አለ አስገባ ነው በላህዲ ውስጥ ስናስገባው እኔ ነው የገባው አለ እንግዲህ ፊቱን ከፈትኩትና ወደ ቂብላው ሳጠመዝዘው ወደ ኋላ ተመለሰ እንደገና ወደ ቂብላው ስቀይረው ወደ በስተጀርባው ይመለሳል 3 4 ጊዜ በቃ ረገጥኩትና እግሬን ረገጥኩትና ፊቱ በኃይል ወደ ቂብላ ሳደርገው ምልስ ይላል በቃ ይገፈትራልና ይመለሳል በአራተኛ ጊዜ አለ ሱብሃንአላህ አፍጡጦ አየኛለ ሟቹ እኮ ነው አይኑን አፍጡጦ በሁለት ፍንጫው ደም እየፈሰሰ ለእንትኑ በአፉ ደም እየፈሰሰ በፍንጫው ጢስ ያወጣ አይኑ ከፍቶ እንደዚህ አየኝና ወልኩትና ይዘው አወጡኛለ ከዛ በኋላ ቀዝቀዛው ቢያፈሱልኝ ምን ቢያፈሱልኝ ፈይንት خلاص اغمى علي ወደ ቤት ቢያወስዱኝ ወደ ሆስፒታል ቢያወስዱኝ በቃ 24 ሰዓት ምን መሆኑን አላቀም ሞተዋል አለ ሞተዋል አለ እየተባልኩ በሆስፒታል አደርኩ ዋልኩና ከዛ ወደ መካ ሄድኩ መካ 2 ሳምንት ዘምዘም ውሃ የጠጣሁ ዘምዘም ውሃ የጠጣሁ ከሁለት ሳምንቱ ነው ትንሽ ዝቅ ያለኝ እንጂ ሌሊትም ይመጣልኛል ቀንም ይመጣል በቃ በጣም አስቸገረኛል ምክንያቱም አይኑ አፍጥጦ የሞተ ሰው እንዴት አይኑ ያፈጣል አይኑ አፍጥጦ ጢስ በንትኑ ባፍንጫው ይወጣል ደም ባፉ ይወጣል እና በቃ ወደ ቂብላ አልሄድም ማለት ነውና ከዛ በኋላ ዑለማዎች ነበሩ ከኛ ጋር ተውት አለ ተውትና ዝም ብላችሁ አፈር እንትና ምክንያቱም ይሄ በጣም ትልቅ ወንጀል ያደረገ ሰው ነው ብዙ ነገር ነው የሚከሰተው ብዙ ነገር ይከሰታል እና በአጠቃላይ በአንድ ቃል እናጠቃለው አቡ ደርዳ ያለው ነገር ነው የምናስታውሰው አሁን سيدنا አቡ ደርዳ በቀብር ላይ ሲያልፉ ምን አሉ አይ ቀብር አሉት ظاهرك صامت وفي داخلك الدواهي بوسته ጫጉር የሚያሸይብ يعني በጣም يعني ጥቁር ጫጉር ወደ ነጭ የሚቀየር ጉድ ነው ያለ በውስጥ በላይ ግን ዝም የምትል يمسال ياروت يه نغر نو على كل حال ሶስት ወንድሞቻችን በጣም በጣም እና ጥሩ ነው አማልቶ እየተናገሩ እኔ የምጨምረው እንዲያውም የለኝም የምጨምረው ነገር ቢኖር አጠቃላይ ነው እሱ ምንድነው መጀመሪያ ነካ ነካ ያደረጉት አንድ ነጥብ አለ እሱ ምንድነው መጀመሪያ ሬሳ ለማጠብ የሚፈልግ ሰው አሉ ሶስት ሸርጦች አሉ እነዚህ ሶስት ሸርጦች ካላሟላ ወደ ግሬሳ ቀረብ ማለትም የለበትም አንደኛው ሸርጥ አለ لابد ان يكون صابرا تيغستنيا مهنا لبت انجي ان انت من اياك والله زي رياض بمكنا ادغا تشفلقلقلقلق بلو يمطال والله اندو سناطبو زي رياض كونو اني انا سوس سوش هونن سناطب چنقلاطو كونو يا برينو وطا وطو يتاله سنل چنقلاطو عطانو هولت عينو عطاناچو ስንፈልግ ስንፈልግ ለካ እነዛ ፖሊሶች በመኪና አደጋ ነው ፖሊሶቹ ያው ከመሬቱ ሲያነሱት ጭንቅላቱ ወጥቶ ምን አደረጉት ጭንቅላቱ ብሬኑ አምጥተው በኪስ የፕላስቲክ ኪስ አስገብተው እግሩ ላይ አስሮታል አሁን እነዚህ ስንል እግሩ ላይ በፕላስቲክ የታሰረ አገኘን ምንድነው ስንል ለካ ጭንቅላቱ ብሬኑ ነው አወጡትና ከጭንቅላቱ አወጡትና እዛ አስረው እንትን አደረጉ እግሩ ላይ አሰሩት ማለት ነው አይኑ ሁለቱም የሉ እንደዚህ ስታይ ሰብር ከሌለ ሸሽተ ነው የምትሄደው ወይም ይغمى عليك ፈይት ትሆናለህ እና መጀመሪያ ሰብር ያለው ሰው መሆን አለበት አለበዚያ يعني እባባይቶ የሚፈራ ምንድነው የሚሉት እባባይቶ የሚፈራ ሰው ቀጠል ሲንቀሳቀስ ወይም ደሞ ሳር ሲንቀሳቀስ እባብ ይመስለዋል ሁሉ ይላሉ ይሄን ነገር ሁለተኛ ላቡድ አን ተኩን ካቲ መስር ስር ስር አዛል سر مستر يمتازل سو مهون على بهنجي مكنياتهم مسلاچو يي مواج ادميو 50 عامت 55 60 كهوني 50 عامت الله يسترو قد لي نرو يشلال 50 عامت الله يسترو عيب بوستو لي نرو يشلال وسنا مستو بيتشام ياقوت نغر لي نرو يشلال انت تمطانا هون ارا يي سو يو دومو سو مسلو يهد نبر بمريت እንደዚህ እኮ ብልቱ እኮ አልነበረም ተቆርጦ ነበር ብልቱ ይላል ወይም ደሞ እንዴ እንደዚህ መሰለ ቁስል እኮ ነበረው እንደዚህ እኮ ነበረው ብለ ምስጢር የምታወጣ ከሆነ መጀመሪያ እንደ ወንጀል ብቻ ሳይሆን ትልቅ ወንጀል ነው ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ወንጀል ነው አይ ስር ምስጢር የመዋቹ ምስጢር የማያወጣ መሆኑና ቃል ገብቶ ነው የሚገባ እነዚህ ሁለት ሸርጦች ናቸው ሶስተኛ ሸርጥ አለ ላቡድ አን ይኩን ዓሊማን ቢስሱና ዝም ብሎ መጥቶ እንደ ጨርቅ መጭፍጭፍ ጭፋርጎ የሚያጥብ አይደለም ሱናው ማወቅ አለበት አሁን አኺፍላህ የገለጸው እስቲንጃ እናደርጋለን ከዛ ውዱእ እናደርጋለን ከዛ እንትን እናደርጋለን ከዛ ሁሉ ይሄን ነገር አውቆ መግባት አለበት ካላወቀ ምን ያደርጋል መጀመሪያ ይማራል እንዴት ይማራል የሚያጥቡ ሰዎች እየተመለከተ 3 4 ነገር 3 4 ጊዜ ያይና ከዛ ኋላ ይገባል ማለት ነው ሁለተኛ እህታችን የተከሰችው የሞዋቹ አጥንት መስበር ማለት በህይወቱ እንደሰበርከው ነው ሶስተኛ ነገር ቢያንስ ቢያንስ 3 ጊዜ መታጠብ አለበት አሉ ዑለማዎቹ ከዛ 3 ጊዜ ስታጥበው ሰገራውና ሽንቱ ታቃላችሁ ለምንድን ነው ሰገራ ሽንቱ የማይቆም ማን ነገረኛል ወንድሞች እንዴት መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ ሬሳው ታመጣና በእንትኑ በጀርባው ነው የምታስተኛው ስታስተኛው እንጨትና ሬሳው አንድ ናቸው አሁን ምን አሉ ሆዱ ብቻ ነካ ስታረገው ሽንቱና ሰገራው ይወጣል ለምን ይወጣል ሩሑ ስለሌለችው ሩሑ ኮንም ነበር የምትሸከመው አሁን ለምሳሌ እኔ ወይም አንተ ወይም አንቺ ሽንት ቢመጣልን ወይም ሰገራ ቢመጣልን ዝም ብሎ አይወጣም እንይዘዋለን ከዛ በኋላ ሰገራ ቤት ስናገኝ እንለቀዋለን እንጂ ዝም ብሎ አይወጣም የመዋቹ ግን ሩሑ ስለሌለው እንደ ከረጢት ነው እንደ ስልቻ ነካ በታረገው ሽንቱና ሰገራው ይወጣል ስለዚህ አሉ 3 ጊዜ ታጥበውና ሽንቱና ሰገራው ወይም ደም ካለው እንደዚህ ዝም ብሎ ይወጣ ካስቸገረ 5 ጊዜ እናጥበዋለን እንደገና አልቆም ማለትና ሰገራውና ሽንቱ ወይም ደሙ ይወጣ ከነ 7 ጊዜ እናጥበዋለን ከ7 በኋላ ግን አሉ ዑለማዎቹ ይወጣ ቢወጣ በቁጥንና በጨርቅ ጥቅልል አርገህ ደሙን አስቁመህ እንደዚህ ዝምብለህ ነው የምትደፍነው ከሰባት በኋላ አይታጠብም እንትኑ እሺ ይሄን አንድ ነገር ነው ሁለተኛ ወንድሜ አቡ አኒስ ተክሶት ነበር ካፉርና ሲድር የሚባሉ በጣም ርካሽ ናቸው እዚህ ሳውዲ አረቢያ ማንኛውም ሬሳ አለ ካፉርና አለ ሲድር አይታጠብም ከሳቡን በኋላ ኦሞ ምናምን ሳቡን ሳይሆን ልክ እንደ ሳቡን አፍራ ያለው እንደዚህ አለ ካፉር የሚባለው ቀዝቃዛ ነገር ነው ሲድር የሚባለው ካፉር ደግሞ አለ ቀዝቃዛ ነገር ነው ጥሩ ሸታ ያለው ነገር ነው እና በሱም ይታጠባል ማለት ነው በመጨረሻ እህታችን እንዳለችው የተመረጠ ሸቶና መጣና በሰውነቱና ከፈን ስናደርግ ደግሞ ከፈን ካደረግን በኋላ መጨረሻ ከፈኑን ካሰርን ከጠመር ነው በኋላ እዛ مواضع السجود ጋሩ በመናምኑ ሸቶ እንትንረጭበታለን ጥሩ ሸቶ እንዲኖረው አንድ ነገር ያልጠቀሳችሁት ነገር ምንድነው ሴት ከሆነች አሉ ሴት ከሆነች እንደ ሙሽራ አርገህ ነው የምትሸኛት ሙሽራ በቃ ልክ እንደ ሙሽሪት ምን አሉ ጠጉሯ በሶስት ሽሩባት ሰራዋለ በሶስት ሽሩባ ሰርተ ወደ ላይ ነው ወደ እንትን ወደ ጀርባዋ ጣል ታረገውና ከዛ በኋላ የአይንዋን ቅንድብ የአይንዋን እንትኑ አይንዋ ያለ ጠጉር ምናምን አስተካክለ እንዲያውም ኩል የሚኳል ቢሆንም ምንኩላት ነበር ላኪን በደንብ ነው የምታያት ቆንጆ ሆና በቃ ከዛ በኋላ ሸቶ አርገህ ልክ ለአንድ ሙሽራ እንደምታስረክባት አርገህ ሹራቧን ሰርተህ ወደ በስተጀርባ አርገህ ከዛ ከፍነህ ነው የምትሸኛት ማለት ነው ይህን ነገር እንግዲህ በቃል ሳይሆን በተግባር ነው የምትለምዱትና እስቲ ወንድሜ አኽፊላህ እንዳለው ጠጋ ጠጋ ያላችሁ እንትን አድርጉ ማለት ነው እሺ ይህ አንደኛው ቶፒካችን ነበር እንግዲህ ዛሬ በሁለት ቶፒክ ነው የምንቆመው ምክንያቱም ሰዓቱ እየሄደ ነው ሁለተኛው ቶፒክ ልግለጽላችሁና ሶስት ሰዎች ፈልጋለሁ እንግዲያውም አሁን እሺ ሶስት ሰዎች ፈልግና መጀመሪያ ቶፒኩ ልንገራችሁ ቶፒኩ እስቲ ከሁለቱ ቶፒክ ምርጫ ሰጣችኋለሁና ጊዜ እንዳንፈጅ ከሁለቱም ትመርጣላችሁ ወይም ከሶስቱም አንድ ትመርጣላችሁ ሶስቱም ልንገራችሁ መጀመሪያ ወንድሞች ወይስ ሁለተኛ እናርግና በዛን ጨርስ ሶስቱም ልንገራችሁና አንዱ ዛሬ እናርጋለን ሁለቱም የተቀሩ ሌላ ቀን እናርጋቸዋለን ኢንሻአላህ ሁለቱም የተቀሩ ሌላ ቀን እናርጋቸው እሺ ሁለተኛ ሶስተኛ እና እንትን ልንገራችሁ ሁለተኛ ምን ይላል طبعا እኔ ያዘጋጀሁት ነገር ነው ከሰው ያመጣሁት ነገር አይደለም የሬሳውም ከኔ ነው እንትን ነው አንዱ ሀብታም ነው አረብ ነው ሀበሻ ነው ጣሊያን ነው የፈለገው ይሁን ምን አለ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ይሁን በሌላ ከተማ መስጊድ አሰሩልኝ ብሎ ለሶስታችሁ ይሰጣቸዋል 3 ሚሊዮን ብር ሰጠ ወይም 4 ሚሊዮን ብር ሰጠ እባካችሁ አላህ የሚወደው መስጊድ አሰሩልኝ በሁሉ ነገር በሱናው በተውሂዱ በመኑ ባሰራሩ በመኑ በቃ እኔ መጥቼ ሳየው ልክ በቁርአንና በሱና ሚዛን ሳየው በዛ መስፈሪያ ሳየው ይህ መስጂድ አላህ የሚወደው ነቢያችን የሚወዱትና የተሟላ መስጂድ ነው ለማለት ፈልጋለሁና የውላችሁ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን በእጅህ ላይ ሰጠ እናንተ ሰዎች 3 ሚሊዮን ተቀብላችሁ ምን ምን ታረጋላችሁ ንገሩን እስቲ ከተሳሳታችሁ እኛ እናርማቸዋለን ካልተሳሳችሁ የሚጨመር ካለን ጨምራለን የሚቀነስ ደግሞ እንቀንሳለን ስለዚህ ወንድሞች 3 እጃቸው አውጡና ከዛ በኋላ መስጊዱን እንድታሰሩት ንገሩን ምን ምን ነው የምታረጉት ያኒ ከናንተ እንጠብቃለን ከዛ የሚጨመር ካለን ጨምራለን እሺ ኦኬ እና መጣና 3 ሚሊዮን ብር ሰጠ መስጊድ አሰራልኝ ብለው በተሟላው ነገር አሰራልኝ ብለዋል ምን ታረጋለህ እሺ እጃቸው አውጡ ያኒ ቴክ እንትን ገንዘቡ እንደተቀበልክ አስብና ያንዳንዱ ሰው 3 ይወጡና አሳባቸው ይናገራሉ እንዴት አድርጎ መስጊዱ እንደሚሰሩ አላህ የሚወደው መስጊድ ነው እንግዲህ እምለው የለም ረባካችሁ እሺ ሁለተኛ ሶስተኛ ላነብላችሁና ይህን አስባችሁ ምንክን ሌላ ቀን ተመለሳላችሁ አሁን ሶስቱም እንድንገራችሁ ሶስተኛ ምን ይላል ይህ ሁለተኛ ነበር ሶስተኛ እንግዲህ ሁሉም አራት ናቸው ነው ያልኳችሁ ሶስተኛ والله ሶስተኛ ነገሩ የተከሰተ ነው በደንብ ተመልከቱኝ ነገሩ የዋለና በተግባር የታየ ነው መፍትሄ ይፈልጋል አንዱ ከአሜሪካ ደወለልኝ የናንተ ወንድም ነው አቡ አኒስ أخي في الله أخي في الله وطان دي تا إشي يلما أوكي انجدي أمريكا سوتش كنانت سو نوي سو يو من علي إني بأمريكا بزو عمت هادر ركونا ودي إثيوبيا لزيارة بيهد كوالي والله بتا مياسا زن نقرنا ونا استي مفتيفة اللي قلت والله እንደዚህም ብዙ ሰዎች አሉ። እዛ ከሄድኩ በኋላ ሁለት ልጆች አሉኝ ከእናቴ ጋር ይቀመጣሉ። ምክንያቱም እናታቸው ስለሌለች ከእናቴ ጋር ሁለቱም ልጆች ይቀመጣሉ። ትንሽ አሪ አቅማዳም ለመدرس የቀረቡ ናቸው አለ። አባቴም አለ እናቴም አሉ ወንድሜ ደግሞ አለ። ተመልከቱ አባቱና እናቱ አሉ። እሺ ሁለት ልጆች አሉች ወንዶች ልጆች አንድ ደግሞ ወንድሙ አሉ። ከስንት አመት በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ ሄድኩና ከዛ በኋላ አንድ ከተማ ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ነው አንድ ከተማ እዛ ሲሄድ ለካ ወንድሜና ሁለት ልጆቼ እነዛ አህባሽ በደም ባርገው አሰልጥነው ጭንቅላታቸው እጥጥጥጥ ባርገው በቃ አህባሽ አደረጓቸውና እዛ ሄጄ ተግባራቸው አነጋገራቸው ሳያቸው ካፊር ሙሽሪክ የሚል ብቻ ነው አለ። ረባካቸው ወንድም የምንነካህ ስለው አረ አንተም ደሱን አንተ ካፊር ነህ እብኒ ተሚያን የምትከተል ከሆነ እብኒ ባዝን የምትከተል ከሆነ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የምትከተል ከሆነ አንተ ካፊር ነህ አሉኝ አለ። ደነገጥኩ አለ። ልጆች አምጥቼ እንትን ብል እነሱ ደግሞ ጭንቅላታቸው ታጥበዋል። አንተ እኮ ካፍር ነህ አባታችን ሙሽሪክ ካፍር እኮ ነህ አንተ መልዑን እኮ ነህ ይለኛል። አረ መልዑን አይደለሁም እኔ ሙስሊም ላ መልዑን ነህ አንተ ኢብኑ ተሚያን እነዛ ወሃቢዎችን የምትከተል መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የምትከተል ከሆነ አንተ ሙሽሪክ አረ አባታችን ሙሽሪክ አባታችን ካፍር ይያሉኝ ይሻላሉ ብዬ ወደ እናቴ ጠጋብል ደግሞ እናቴ ደግሞ ልክ እንደማር ወለላ ጠጡት ይሄ ነገር ልጄ ረግመሃለሁ አንተ እኮ ካፍር ነህ አሉኝ አለ። ወደ አባቴ ጠጋብል እንደዚህ ነው ሁሉም በቃ ያህባሽንትን ጠጡና ተቀየሩ። ካፍር ነህ ከኛ አትበላም ከኛ አትሰግድ ምናምን ወሃቢ ነህ ካፍር ነህ ብሎ በቃ ብጥብጥ አርጉኝና የሄድኩበት ዚያራ አይደለም አለኝ። አሁን በጣም በጣም አዘንኩ አለኝ። እኔ ለመደሰት የሄድኩ ባዘን ነው የተመለስኩት። አሁን ሁለት ልጆች የጠፉ ወንድሜም ጠፋ አባት ምንድነው ማረገው አለ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም والله والله እኔ እንደዚህ ለውጥ እንዳደረጉ አይመስለኝም ነበር። አህባሽ እንደዚህ ለውጥ እንዳደረጉ አይመስለኝም። በቃ አህባሽ አሉ ያስተምራሉ ያሰለጥናሉ ግን እንደዚህ አይነት ከመሰረቱ እጥጥብ አርገው እንደዚህ ሱብሃንአላህ አልዓዚም اذا ሰው የጠፋ ነው ማለት ነው። እና የዚህ አይነት ሰው አሁን ምን መላላችሁ እና ስለ አህባሽ እርሱትና እነዚህ አሁን የተበከሉ ወንድሙ አባቱና እናቱና ሁለት ልጆቹ እናንተ ሶስት ሰዎች ውጡና ምን ትሉ ነበር እስቲ ይሄን ነገር ቢጠይቃችሁ እኔ ተጠይቄ መልስ ሰጥቻለሁ እናንተስ ምን ትላላችሁ? ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር በጣም እንትን የሆነ ነው ያኒ ጣዛ ታቃላችሁ። አሁን የተከሰተውና የሚከሰት ያለው ነገር ነው ታሪክ አይደለም። እና نسأل الله سبحانه وتعالى العافية በዲናችን ዓፊያ እንዲሰጠን በህይወታችን ዓፊያ እንዲሰጠን በዱንያም በአኺራችን ዓፊያ እንዲሰጠን። والله አሁን እኮ ፈራሁ እኮ ለኔ ሳይሆን ለህዝቡ ፈራሁ አሁን والله والله እንደዚህ አርጎ የሚቀየርና ከተውሂድ የሚወጣ ለባለ ተውሂድ ሙሽሪክነህ ካፍርነህ የሚሉት ከሆነ ሱብሃንአላህ አልዓዚም በጣም ተበደለናል ማለት ነው። እና እስቲ ምን ታያላችሁ? ስለዚህ ቶፒኩ በጣም አንገብጋቢና በጣም እንትን ነው። እስቲ ምን ታያላችሁ? የምታዩት ነገር የለም? ሱብሃንአላህ እንዴት ወንድማችሁ ምን ትመከራላችሁ? የወንድማችሁ አው እንደዚህ እጅ አውጡ ባካችሁ والله العظيم ዝም ብለ አህባሽም ያደርጉት ነገር ምለም ከመውጨ እንደዚህ አይነት ቁስል ሲገኝ እንዴት እናድንዋለን? ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفو بلني أذلكم كنا بسيط يلسو عفو بلني واندمي وإهتيك ومعجو لمايك أي سرع مستلين سلك وياتشونو انتني الكوت والله بطعم مياس لك سنة مياس عبزنو هي عندنا أني بوهون مالت كانت إياك أو بسيط من ملو علي عند واندمي بقربو اسلمنا عندي انتنا الكوينينا اسلمنا تكبلا مالتنا الحمد لله انا اهون بهون نسأل اذا وجي انديتنو من اياد الركنو قرآن اياك الرحنو وي ابشر هي ذكرى اندزي اندزي لعلو مالتنا اي زاري ما مولد نبركوين يلينيان سبحان الله من اندزي مولد جا انشي اتاوكي مولد يلينيان سبحان الله يمن مولد لعلو مالتنا غنا إنيا أنزل النار جالن دعوة الدستور النوت علن عليه لا إله إلا الله يه تمرت الله قرآن منو مذكرته علقت قرآنه كسبلو يدرس على له مكناتهم بتمرت بيت فعلن بيت معبروس يسطون على له سبحان الله يا أخي أنت قتل أنت نسلم النوت تجباو كدمة قرآنهم تمر قرآنوس من النملون إيو لمن دنا سو غنا سو ميان ميارغون انت مسكتلو الكوت معناتنا ازات لو انتي من هونشال انتي 10 عامت اسلام هونش من اينت اسلام يتنياو مذهب نشالني والله حقيقه انا من ادراج باون سبحان الله يا اخي انيا تلانتنا تشلما وصل نبرن اند كفرنا وس ايسمم يقرط عفو بلون ايسمم አይሰማም መስናም እና ያ አخي እኛ ጸለማው ተነበርነው ሰዎች አሁንም እኔ በትክክል በቁርአን እስልምና በትክክል የገባ አይመስለኝም የሆነ ሽርክ ውስጥ ያለ ይመስለኛል ያ አخي እስልምና ይሄ ይሄ ይሄ ነው ለዋለው ማለት ነው እና ምን ነግረይ ነገር በሙሉ ለኔ والله سبحان الله እኔ ያው ለእስልምና ብዙ ዒልሙን ባይኖረኝ ያው በሰሙሃት ለመስራት ነው መጥረው باذن الله تعالى نا ايهي ايهي مثلو نقر بمولو من علي والله اني على باك يهونا ايتوبيا وست يهونا لانغانو ميبال بوتا اللي ادمن ازا دون كان يتكل لنا ميمتو زويا اللالو يادل اللو ادمو ميساتون سبحان الله من دنو يالين باقوانقوا بايتوبيا عند قوانقوانو بنيا ورقات نقر ليست نقر ይሄንን ቀድማችሁ ከምንም ነገር በፊት ይሄንን ቀድማችሁ ነው የምታውቁት አላለኝ ላ والله يا اخي ሂዳልኩት እኔ መስጊድ ሄድ እንዲህ አይነት ኡስታዞች እኔ እዚህ ሀገር ሆኜ ማውቃቸው አሉ ከነሱ ጋር ቁጭ ብለህ ተምረህ ልመድ ቁርአንና ሐዲስን አለበለዚያ አንተ ያለህበት ጥሩ ነገር ውስጥ አይደለህም በያልኩ ማለትና በጣም በጣም ለሚገርመኝ ነገር ነው والله ሐዲስ ላይ የኔ ተቃራኒ የሚሆንብኝ ማለት ነው ከዛ እንደውም አልፎ ተርፎ እህቴ ሆይ አንቺ እኮ ምን አይነት መዝሐብ እንደምትከተይ ያለኝ ላ والله يا اخي ምንድነው መዝሐብ እኔ በአላህ ነው ማምነው በቁርአን ነው መመሪያችንም ሱነት ረሱልላ ታቢኢን يعني ምንድነው እንደዚህ የምትል ነገር والله በጣም ይገርም ነገር ነውና ይሄን ላቋርጥና አፉ በሉኝ እኔ በበኩሌ ቢሆን ይሄ ሰውዬ ያለበት ቦታ والله ተደፍቼ ዱአ አረጋለሁኝ እና ደሞ አንድ ነገር ምን መረጃ በ يعني ምንድነው እነሱም ከሱና ከሐዲሱ ከቁርአኑ አውጥቷቸው እንዲየቀየረው ነገር ምንድነው አንድ ያንጠይቃለሁ በተረፈ ግን አስአሉላሁ አፊያ ያ ረቢ يعني ከአላህ መንገድ አያውጣን ያ አላህ አላህ ይነጂና በልእስላም አላህ ይወፊና በልእስላም ይሄንን ብዬ ነው በበኩሌ እኔ ማልቅሽ ምኖርበት ነገር ስለሆነ ነው ያው ቀጥም ባይኖር ማይክ ያነሳሁት ኢንሻአላህ አፉ በሉኝ ጀዛኩም አላሁ ኸይር ባረከም ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዝክራ ጀማል አፉ በኝ ቀድሜ ነው ያነሳሁት አታነሽም ያለሽው ማይክ ኢንሻአላህ ያው ማይክ አፉ በኝ ኢንሻአላህ ዝክራ አሁን ወደ እንትኔ ወደ መልስ ልገባ ነው ኢንሻአላህ أستاذ قدم يالوت سلا أحباش سلا زي نجرون إني بيهون إني من دونه ما رجعت ونزي سوتش مجمّريا سلا مذهب سلا من مجمّر كأزنس ينس أستمرو كنجرون إني دمو ينبيات صلى الله عليه وسلم أستمرون يجيك أربع له ما لسنو يستاجو ينبيات صلى الله عليه وسلم سنن قرآن حديث يجيك أربع له تعلو ما لسنو بس لاشن فهم لما لسهم يشلالو لو عنده مشاكل كذا كمان قد يوتوا تدمو የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድን ይዘን ነው ለነመለሳቸው ምንችል ያ ካፊር የሚለው ደግሞ ምን ያህል ምን አይነት መዝሐብ እንዳላቸው ሱብሃንአላህ አላህ ይጠብቀን ነው ከዚህ ወላሂ እና ይሄ ነው አስተያየት ለሰጥ እየፈለኩ ጀዛኩሙላህ ኸይራን የመጀመሪያው ደግሞ መስጊድ ያሉት ደግሞ ለሶስት ሰው ብትሰጥ እንዴት አድርጋችሁ ሰራላችሁ ያሉት ደግሞ መጀመሪያ ሶስት ሰዎች የየራሳቸው የሆነ ሐሳብ ይኖራቸዋል ሶስቱን የሚያጠቃልል መስጂድ መሆን አለበት ማለት ነው የሶስቱ ሰዎች ሐሳብ የሚያሟላ ለምሳሌ መስጂዱ በትልቅ መድረሳ እንድኖረው ሐሳብ ሊያቀርብ ይችላል አንዱ የዳዕዋ መርከዝም እንድኖረው የሚያቀርብ ሰው ይኖራል ሶስተኛው ደግሞ ያው ጀማዓ መስግድበት መስጂድ ነው ያው በዚህ እኔ አስቀምጣለሁ ጀዛኩሙላህ ኸይራን ማይክ ፍሪ ለአቡ መሐመድ ወንድሜ አቡ እኔ ማኪ ወሰድኩት ምንድነው አሁን ስላንድ ብቻ ነው ምንነጋገረው ምክንያቱም እኔ ምርጫ ሰጥቻቸዋለሁ እና በዚህ ስለዘነበላችሁ አሁን ስለ ልጆቹ ስለ መስጊድ ይቀር ስለ መስጊድና አንድ አራተኛ አለ ሁለቱም ለመጣው ሳምንት ወይም ሌላ ቀን እንላለን ምክንያቱም ሁለቱም አሁን ይደባለቅብናልና ስለዚህ ብቻ ተናገሩ አሁን እና እነዚህ በእንትን በመጥፎ عقيدة بتقامي تبكلي إنا إتات أبتش إنكلات إيازو لجوتشو هلتو مناتشو أباتاتشو سيالك سيو علي يادرنو هون إن يوم أندو ياسرا سنتا أمتنو أندو انتنو واندومم هدوال أبات إنا تلالك ناتشو بزي عقيدة كوموتو من دنو ميهونو يعني قرمر والله سو يودمو يعني زيارة وابكتو ودى أمريكا تملسي አሁን ለተናቀ እንበነሱ ያሰበነውና ምንድነው መታማክሩት በጣም አደገኛ ነገር ነው والله نعم ደሞ አሁን ወንድሜ ሐዲሱን አነብላችሁ አለው ሐዲሱ ቢያቁማ አሁን ሐዲስ ታነብላችሁ ይሰድቡሃል አንተ ወሃቢነህ አንተ ምንድነውና መሰረቱ ራሱ ስለተበላሸ ከመሰረቱ ነው የምትጀምረው ልታቀናው ከፈለክ ማይክ ፍሪ አሚ በታሪኩ ተመሳሰለብኝና የጓደኛዬ አባት ያደረጉትን ነገር ለመናገር ፈልጌ ነው ምንድነው በጣም ልጃቸው በጣም እንትን ነው ዱርዬ ነው ጨፋሪ ነው እሳቸው ደግሞ በጣም አላህን የሚፈሩና አቢድ ነበሩና ሁሌ ብር ስጠኝ ሲሉት ሁሌ እንደፈለገ ነበር የሚፈጣቸው ማለት አንደኛ ነገር በዚህም ድሮ በዚህኛም ደግሞ መውሊድ ያከብራል ምን ይላል በቃ በጣም ከሚገባው በላይ እንደዛ ማለት ሽርክ ላይ ያለ ልጅ ነበር እና አንድ ጊዜ ሁሌ ብር ስጠኝ እንደዚህ መኪና ለውጣ ስጠኝ ምናምን ሁሉ ነገር ሲሉት ሁሌ ይፈጡት ነበር እና አንድ ጊዜ ምን አደረጉ ልጅ ያሉት ሁሌ እኔ አንተ የምትለኝ ነገር በሙሉ እኔ አደርጋለሁኝ እስ አንተ ደግሞ አንድ ቀን እሺ በለኝና እኔ የምጠይቅህ ነገር አንተ እሺ በለኝ አሉት ከዛ ሻሉና ሻለና ምን ላድርግልህ ምንድነው የምትፈልገው የፈለከው እናልሃለሁ አሉት ከዛ በኋላ በጣም ዳዮችን መረጡና እሳቸው ጀማዓ የሆኑበትን ልጄ በጣም እንደዚህ ሽርክ ላይ ነው ያለው እንደዚህ ላይ ነው ያለው በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ነገር ያደርጋል እና አባካቹ በጣም ማለት ዳዋውን በጣም እንትን በሉልኝ መከሩልኝ በጣም አጊዳውን አስተካክሉልኝ ማለት ያው ዳዋውን ንገሩልኝ ዳዋ እንዲወጣ አድርገዋሉና መስጊድ ነገሯቸው ከዛ በኋላ በዚህ ቀን እዚ ቦታ ማለት ቄራ መስጊድ እንደዚህ ሄድና ዳዋው ጣሉት እሻለ ከዛ ምንም አባቴ አንተ የፈለከውን ነገር አድርግልሃለሁ ግን አላቸው ቅዳሜ እኮ የሆነ ስመለስ ቅዳሜ የሆነ ጭፈራ ፓርቲ አለብኝና እዛ ሄዳለሁኝ ሲላቸው ወላሂ ምን አሉት ምንም ችግር የለም የምትፈልገውን መኪና ምረጥ የምትፈልገውን ያህል ብር ይሄውና እሰጣሃለሁ አሉት እሻሉ መጡ ከዛ በኋላ ልክ እንትን ዳዋ ወጣ ማለት ነው ወላሂ እሱ ሐሙስ ነው የወጣው። ከዛ ቀዳሜ መኪናውን ይዘው ብሩን ይዘው እጠብቁት። ከዛ መጣና እሱ ወላሂ እንግዲህ ሶስቱን ቀን በጣም ተጠቅመውበታል። በዛ ላይ ደግሞ እሳቸውን በጣም ዱዓ ያረጉ ነበር። አንድ ወንድ ልጅ ነበር ያላቸው። ከዛ ልክ ሲመለስ ቀዳሜ አባቴ አውፍ በለኝ በአላህ ያስከውን ብር ስጠኝና ለአራት ወር ዳዕዋ ልውጣ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا. هي تي الله بسلام يملسش. واتشال. طيب. على كل حال جماعة الخير. هي بتأم تلك توبيك ناو. እና በጣም የሚገርም ቶፒክ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው ማለት የምፈልገው እዚህ መስአላ ላይ አንድ ሰው አገራችን ላይ ይሄ የሚከሰት ስራ ነው አብዛኛው ጊዜ ማለት ነው ወላሂ አብዛኛው ጊዜ ማለት ማለት ነው ከሁለቱም አይነት ማለት ነው ያኔ ምንድነው አብዛኛው እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ሱብሃንአላህ እኔ ማክሲስ ጣላት አለልኝ ማለት ነው አዲስ መጥቶ ያን ማለት والله እኔን ቁጭ ብሎ ይተብቃሉ እነዚህ ሰዎች እኔን ቁጭ ብሎ የሚተብቁት ልክ እኔ ማይክ ሲይዝ ቀጥታ ነህው ሳስተምር ሰርፍ ሳስተምር ምንም ነገር ተማታ ለለኒ ምን እንደሆነ አላውቅም والله ለኔ ተቀምጦ ነው የሚስሉት እሺ على كل حال ይሄ ሲከሰት ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ የሚከሰተው አንተ እንደዚህ ካረክ አንተ ምንድነው ከኛ መንገድ ላይ አይደላችሁም እናንተ ምንድነው አህለሱና መንገድ ተመርታችኋል መንገድ ለቃችኋል ከዚህ በኋላ ምን አምድነው እየተባለ ማለት ነው ስንት የሚከሰተ እንደዚህ አይነት ስራዎች የተከሰተ እናቱን ተክፊም ያደርጋለ አባቱንም ሙሽሪክ አድርጎ እኔ ሙሽሪክ አድርጎ የሚቆጥርና እናንተ አህለ ተውሂድ አይደላችሁም ብሎ ይመከስታለ እና ደግሞ አንድ ሰውን ይሄ ነገር ሲፈጠር ማለት ነው እንደዚህ ሲፈጠር ማለት ነው ሰብር ማድረግ አለበት እንደዚህ ያለ ሰው ሰብር ማድረግ አለበትና እንዴት አድርጎ እነዚህ ሰዎችን ለማስረዳት መሞከር አለበት አብዛኛው ጊዜ እኛ ችግራችን ኡስሩ በዳዋ የለንም والله አገራችን ላይ እኛ ራሳችን ነው ወደ ሽርክ ባስ ምናብስባቸው ጀማዓት الخير አሁን ምንድነው መፍቴው ምንድነው ነው የተባለው አሁን የተጠየቀነው ስለ መፍቴው አይደለም ወደ መፍቴ ከሆነ አተም እንደም ያስፈልገው እስሉብ الدعوه መጠቀም አለብን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አንቺ ያለሽበት እኮ جہነም ነው የሚያስገባው ሙሽሪክ ነሽ አንቺ ምሰሪ ምናምን እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ከተባረከማ ይባሳ እንኳን ነው ሞሎኔ እኔ ራሱ አዋቂው ማለት ነው እኔ ማቆነ ተውሂድ ሙዋሂድ ከሆንኩኝ ይባሳ ነው የሚበስብኝ እንደዚህ ከተባለ በስድብ አይደለም ማለት ነው ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن እንደዚህ ማድረግ አለብን እንጂ አንተ ሽርክ ላይ አለ አለው አንተ ኩፍር ለማንገል ላይ ነው እንደዚህ ከተባለማ ይሄ ማለት ነው ያቀር በዚህ አይነት እስሉብ አይደለም ማለት ነው ረጋ ብለን እናትዬ እንደዚህ ነው አባቴ እንደዚህ ነው ወንድሜ ይሄ እኮ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኮ እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል ይሄ እኮ ምን አህደተ في امرنا ما ليس منه فورد كل مدنا واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من امن يعني ማለት ነው በሲስተም ማለት ነው ያባባናቸው እንጂ አንተ ሙሽሪክና ደሞ አሳሰን ሙሽሪክ አይባሉም የሙሽሪክ ስራ ሰሩ ነው ምንለው የሙሽሪክ ስራ እንጂ አንድ ላ ኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ያለ ማለት ነው ሙሽሪክ ሰሩ ሙሽሪካውችና አንድ ለሙሽሪክ ላይ ነው አሁን ብዙ ከሰማቸው ምንድነው ሙሽሪክ ሽርክ ላይ ነው ያለው ምናምን ብየዋለሁ አይባልም እንደዚህ ሽርክ ላይ ነው አይደለም ሳይባል ይሄ የሙሽሪኮች ስራ ነው የምትሰራው አንተ ላ ኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ እየሰገድከ ይሄን ያረከ እንዴት ይሄን ትሰራለህ ይሄ ሙሽሪኮች ስራ ነው እንጂ አንተ ካንተ እንዴት ይተበቃል ሙስሊም ሆነ ምናምን ነው የሚባለው እንጂ አንተ ሙሽሪክ ነህ አይባልም ለምንድነው ይሄ جاهል ነው جاهል ደሞ እስከሚያውቁ ድረስ ህግ አይሰጠውም ግን ያወቀ ሙዋሂድ ነው ያወቀ ላ አላህ አልተመቸኝም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት አይደለም እኔ ቢዳሩም ይመቸኝ ምናምን ካለ ይሄ ማለት ነው ልክ ነው እዚህ ላይ ሙሽሪክ ማለት እንችላለን ስለዚህ ማለት መጀመሪያ ህግ ሳንተ ሰማተው ሙሽሪክ ነው ብለን ህግ ሳንሰጥ በፊት መጀመሪያ ምንድነው ሰውየውን ሁጃ يترسابتنا وندام دمو علم هل عنده علم بالتوحيد أو لا فإن لم يكن له علم بدنه قنا يمران دي مشركنا هاي بالم إن أبزانيا سيتوشم وندوشم كل جزين دم سماو وندم مشركنا أباتي مشركنا عدلم ندام بالم يا مشرك ترى يسرونا الله سبحانه وتعالى ترى علم استأجونا ودا الله سبحانه وتعالى عندنا إيمان لساتجو بلن دعاء ما درج لبننا سلدي ما عندنا هي تو مو يعني عندنا عند سو هين سمع استأجيب لنا كذي بفيد كابو محمد جا أوري تشارلو سلدي قدام ما عندنا فد ما عندنا هنا غير بتأم بدو سو شيء هند عندما كسرتو يا سو تندونا كذي بفيد كنا سكر أوري شيء نبرة كاستاذ الشيخ إبراهيم جمع عندنا إن هنا غير ما عندنا أبزاني كذي سو لا مكسرتنا عند سو مشرك بلن ما بدو نجار الذي ما أتنو الذي نجار مالته اللي بنم أتنو إنه حكمة نتكلم يا جماعة الخير والله داري إنعتون أبات ما أتنو عند سو ولا توحيد يقبله وقال وعندما عند سو ولا توحيد الذي أبصروا سيارة من آمن عند سو جبنا من آمن جبنا من دونه نات وند اللي جو تشوراي ملكو أبزاي دمو ناتو ما أتنو مثلاً منقطع الحقيقة منقطع كذا عند شبكة منقطع لك شال كنيا ضرورة شال مبارا له بدو نجار له إنه هي مكسته موضوع مدنو موضوع التوحيد لاي ما تعود لبنم نبياتنا عليه الصلاة والسلام قدم لتناقنا إن الله لا يغفر أن يشرك به إن شرك لاي تعود لما جماعة الخير شرك مالت بتأم كفو يهوننا وهل يأمن شرك بعد إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدنو من يعلم برا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام إنينم إن دام دام ولجوت شنم مدنو جيت أي مدنو أستأجى مدنو وين معارك أنا مدنو ثابوتن كم جزات ونعمل يالد دعاء يا رجال برا أن الله سبحانه وتعالى كذي ما تبقى على بناء جماعة الخير أسرب الدعوة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الذي يعرقنا معتنو يا جماعة الخير بس استمعتنو إن الذي يعرقنا ما تكمل على بنا ما يكلينا يا جماعة ما يكلينا يا جماعة الخير طيب أن أسلوب الدعوة متى كما لبننا يا جماعة الخير الذي ما أدرك على لبن أن بسدب على لهم وين دمون أنت ذاري ما تبان لك ذي أنت الذي نبرك أنت بفيد من نبرك من عمل أي بالمنا حبيبي يعني وندم هيتي يعني كونجو الذي من عمل يان ما تنو يا كم أتنا شون الذي بكم بسيستم ما تنو يا ببنا شون الذي متى كما لبن الناتي يعني أباد يعني كود حلو يعني كود مدنو يعني بيأчин على ساسا مانجر كوهينو الناتي الذي من عمل يان ما تنو بس يستمعوا كاسكاس يا نواتنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتنا الذي بلوا له منام بلوا الذي بس يستمعنا درج الله والله يقبل له من ما يلوم جن شجرة زاري ما تنو زاري عند وقته هو يتمارك وسيل ما تنو عند وقته إن أنت على بس شركنا كفر الله إن الله شو جهنم نمس قبلته كلكم في النار كلكم في المشركين كلكم في النار الذي بار ما يقبل له إيه أثر عواقب ما تفعل الذي نجقر يلك أنا قاكل ما تنو الذي أتمو إن سلا عند متطيقات جماعة الخير سلا أحباش هذا لما نوره سلا أحباش هذا لما هي سلا أحباش هذا من نورا وادرو إيه أحباش ليلا مذهب أشون نسوي تلاجنو إنهم سلا أحباش هذا من نورا إيه مثلاً أبزاي جري أجر أتلاي بجهلنا يمكستو نجر من نورا بجهلنا إنجي سلا أحباش هذا لهم أحباش راس مثال مذهبنو إيه سلا الله قدرت له سلا القرآن الوردة منام إيه ليلا جنو إيه من نورا وسلا أحباش هون أجر أتلاي نستدورهم يالونو دورهم علو أجر أتلاي نسمعتنو ياو قبر تكيدا بدون نجر مسرع لا تكالشو አገራችን ላይ ቀብሬ ተከደ የሚጣወፋለ በያ ምንድነው መደሩ እሄ ማንኛችን ማንቀበልም አንድ ሄዶ አላህ ስብሐተ ላይ ማጋራት መጣወፍ አለ ቁቡር ወላድሪሀ አከሌ አብላኝ አከሌ አጠጣኝ ምናምን ምንድነው እርዝቅኒ አግፍኒ ምናምን ይሄ ነገር አላህ ስብሐተ ላይ አሰላን አይቀበለው ማለት ነው ወላ አላህ ስብሐተ ላይ ወላ በምንም የተደገፈ አይደለም ይሄ ነው ማውቀልባችሁ እንጂ እኛ ስለ አህባሽ አይደለም አህባሽን አሁን ብዙ ሰው ስለ አህባሽና ስለዚህ ጉዳይ ማለት ነው ያቀላቀላል አህባሽ ራሱ ነው ቻለ ነው እነዚህ ማዛባቸው أثرا لم تسمع به الأذان ولم تقر له الآية أينم ما رفع على جنيت ملزي جروم سنتا ما مدنو ما تقنوا متوت كذين بفيت متكسة النتو يجهمية تمسا سايب بيهونو ما أدنو إن دي جهمية تبالوت إن دي الذين ينفون صفات الله عز وجل ما أدنو إيه بيهونو إن يقن الله سبحانه وتعالى بس يستمع درك إن دي سوتشن دعاء يدرك إن الله اللهم اهديهم لأحسن الأخلاق وإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت من أم يعلم دعاء درك إن اللهم أهديهم إلى الصراط المستقيم اللهم أرهم الحق حقا ورزقهم اتباع من عميان ماتنو دعاء ما درك على بنجي بمسدب وين دمو بمنكف وين دمو ندي عدلم قس بلن با سيستمك ان دي ما سردات مالا بنجا ايه نو مسلين مفتي ان شاء الله مرسوم من الشيكونا الحمد لله قال زمان السلام ان شاء الله يتمر بطال وجزاكم الله خيرا واحسن اليكم نفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأول والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يكفي انقدي وندموش توبيكو يهنا الدر نا لجوتشو وندماتشن يعني هلت لجوتشنا عندو وندمونو أباتنا الناتو هلو منو يتأفو انقدي دعانا رجل الأشوال لن كذب لا من نارق انقدي دعانا رجل الأشوال لن هلتنا دمو በጣም የሚያሳስብ ነገር ነው ይህ አንድ ፋሚሊ ነው እንደዚህ ከጠፋ ስንት ፋሚሊዎች ስንት ቤተሰቦች ጠፍተዋል ማለት ነው ሐቂቀተን በጣም አደገኛ ነው እና ለምሳሌ ባንድ ከተማ ዝሙት ቢበዛ ሪባ ቢበዛ ረሽዋ ቢበዛ ጉቦ ቢበዛ ብዙ ነገር መጠጥ ቢበዛ እነዚህ በሙሉ እንኳን ኃጢያት ሆነው ዘንብ ሆነው الله كتقوطا بزو انجل بزو انتنو ميا وردو بزي لكن ما بالك اذا كان الشرك شرك كونو نغرو جن نجاي بلن والله والله اهتاچن يالچو اهون مجمريا تناغرچو اهتاچن سبحان الله وندموا اسلمو تبلو جنا جنا بتوحيد يالگبا جنا موليد يميلو ويم دمو ليلا ليلا عقيده يتشكمو سو ورات اندزي مساسلو سوچ بيتشال نورو انيم ستو استايت بيتشال كتهچال نو انغدي هايتشال ميهونال كذا اگر ساب بارغا هوتته امريكا لو وندمو ود امريكا مساب بسعودي عربيا لو وندمو ود سعودي عربيا مامطات كالهونه بستقر بذا انفايرومنت اذا طفتوال والله مكنياتوم نبياچ ساسر تتساوسالاچو يا 999 سو يگدلو حديثو سينقرو معناتنو نا يمكروت علماءوچ يمكروش مندنو ياو علماء يمكرو عندو ذنبها يقفر مالونا متونيا لمولاولو گدلو ሁለተኛው گمنالو كزي اگر وطالو مكناتوم هذا ارض سو وطالونا كذا وطا وانا مفتيو سنو كذا مطفوم يسربت بوتا كوطا ليلا ليلا انفايرمنت ليلا هوليتا سلوهني በቀላሉ መቀየር ትችላለ ስለዚህ እኔ እንግዲህ ለመከራው የሚፈልገው ወንድማችን ከተቻለ ቢያንስ ቢያንስ ሌላ ይቀር አባትና እናት አይችልም ወንድሞቹ አይችልም ልጆቹ ሁለቱም በማንኛውም ነገር ከዛ አውጥቶ ወደ አሜሪካ ከመጣ والله ይቀየራሉ ምክንያቱም خلاص ያው ንሱን የሚያበክሉ ሰዎች ስለራቁበት አሁን ወደ ተውሂዱ ይመለሳሉ ቢየነው ማምነው ለማንኛውም ዱዓ እናደርግላችሁ ኢንሻአላህ እንደዚህ የመሰሉ እሱ ብቻ ሳይሆን ድባችን ብዙ ቤተሰቦች አሉ እንደዚህ እንትን ያሉና ለሁሉም ዱዓ እናደርጋለን ከዛ በፊት ግን ለራሳችን እኛም ወለቴ ነው በተውሂድ ከዚህ አዱንያ እንድንለይ ዱዓ እናደርጋለን ይያልኩ ኢዛሬ ድርሳችን ኢንሻአላህ በዚህ ተጠናቀቃል ለመጣው ሳምንት ነው እንገናኘው ያው በመሐከሩ ብቅብቅ ይያልኩ ኢንሻአላህ ከእናንተ ጫውታለሁ سلازي درساتشن زي أباك الله إن شاء الله مايك فري إلى الله لما تأو أستاذاتشن معنو ألاكم على كل حال أدمينوشو ما يكون تركبون والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمة الله وبركاته أستاذ كموتاتو تبفيت ويمدابو محمد أستاذ ياكي نبال زاري رجب هالتن يالكار ويسالكم نو نغاند كهونا لو أدل لموي ويم محمد بدر إن شاء الله እናንተ ጋር ወርዲ ታወቃ ዛሬ ሀሰን ምል በሀሰን ያልከተቡ ዛሬ እዚህ ስለተነገረ ትክክል ነው ወይ መሐመድ በደር የነገውን ጾም ለመጾም ማለት ነው ኢንሻአላህ የሻባንን መሐመድ በደር ሰማኛለ ኡስታዝ ወጣዋል ወይ ደሙ ሳውዲ ያላችሁ ወንድሞች እናቶች ካላችሁ የዛሬውን ከመናገር ከቻላችሁ ኢንሻአላህ አኩ ዛሬ አጤ ነው እኮ በዚህ ወር ያልቀል ዛሬ አጤኝማ ነው ለከናችሁ ግን ይሄ ወር ረጀብ አጤኝ ያልቀል እየተባለ ስለሰማውኝ እዚ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ነገ አንድ